السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بودي أن أتحدث اليوم عن موضوع فيه شيء من الإثارة، وهو غالبا ما تجنبت الحديث عنه، ليس لوجود أي نوع من أنواع الحرج، بالعكس، يعني إما يكون من باب تجنب الشخصنة، شخصنة قضية الإصلاح وقضية الحركة وهذا المشروع الكبير الذي نقوم به نحن وغيرنا، أو من باب يعني حتى لا يتهم الإنسان أنه يروج لذاته ويروج نفسه. يعني أنا كثيرا ما أطالب بالحديث عن السيرة الذاتية وأتجنب ذلك، وأنا الحمد لله من يوم بدأنا في بريطانيا وإلى أن بدأت القناة، يعني كنا يمكن حوالي 350 أو 400 نشرة وعشرات البيانات، لم يرد فيها حتى اسمي العادي لم يرد إلا عرضا كرد على يعني خبر معين أو نفي شيء نسب لي، بس يعني لم يكن من طبعنا ولا من توجهنا الترويج لشخصنا. لكن كثر الكلام هنا وهناك عن يعني معلومات قد تكون خاطئة، وقد تكون فيها شيء من المبالغة، وقد تكون فيها شيء من انتهازية الجهل عند البعض، فربما يكون من المصلحة بعض الجوانب الشخصية. نعود لموضوع السيرة الذاتية. أقول أن سبب الحديث أولا قطع الطريق على ما يفترون، وعلى كل حال السيرة والحمد لله يعني كلها فخر، يا ربي لك الحمد، لا من ناحية النشأة ولا من ناحية العائلة ولا من ناحية الجو الذي نشأت فيه، ولا من ناحية التربية والفرصة العلمية التي توفرت لنا، ولا إلى التجربة الحياتية التي مررت بها، وهي تجربة أزعم أنها ثرية ومتنوعة، يعني سواء متنوعة من حيث أنني انتقلت من مكان إلى مكان إلى مكان فرأيت مجتمعات متعددة، أو متنوعة من حيث أنني خلطت ناس مختلفين، خلطت ناس عاديين، وخلطت ناس منظمين فكريا، وخلطت ناس مسلمين وناس كفار، وناس ملتزمين وناس غير ملتزمين، وكلهم تعاملت معهم تعامل عميق ويعني أضطر فيه إلى معرفة يعني دواخل شخصياتهم وطريقة تفكيرهم، وكذلك طريقة التثقيف والتعريف والمعرفة والعلم. الحمد لله يعني النسق الذي مررت فيه كان من نسق أزعم أنا أنني محظوظ فيه، أنني كيف أنني لم أقع في ما يسمى بطلب العلم مباشرة بالقضايا الفقه والعقيدة بشكل تفصيلي. الحمد لله أنني وفقت وقرأت السيرة في بداية السيرة النبوية في بداية حياتي، فكانت بمثابة العاصم من الإفراط والتفريط والميل هنا وهناك. وتعرفون أن كل من يرغب في التشبه أو يعيش حالة التشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني يتمثل فيه إن شاء الله، يتمثل فيه المنهجية النبوية التي فيها أعلى درجات التوازن. فإذا نبدأ بداية منهجية في الحديث عن السيرة، أولا الاسم هو سعد بن راشد بن محمد بن راشد الفقيه، والفقيه فرع من العناقر، والعناقر من بني سعد من تميم، الذي يعرف بطون تميم نحن من بني سعد، والعنقري يعني فرع كبير من تميم، الآن ما شاء الله عوائل العنقري كثرت كثير، وعائلة الفقيه تفرعت من العنقري، وقبل أن ينتقل جزء كبير منهم من الرياض كانوا في ضرمة غرب الرياض حوالي أقل من 100 كيلو تقريبا، وانتقلت معظم عوائلهم، ما بقى منهم إلا قليل، ما أدري باقي منهم أحد هناك ولا لا الآن، لكن فيه يعني الآن أظن يعني تجاوزت عدد العوائل عدة مئات من العوائل، يعني يمكن كأشخاص إذا عديت الأطفال والنساء يمكن يبلغ تعدادهم بالآلاف. يعني بني عمنا من الفقيه، بني عم المباشرين، يعني قبل أن تأخذ العنقري عناقر ما شاء الله أفترض الآن من زمان عنهم، يعني من 11 سنة تقريبا أفترضهم الآن بالآلاف، معظمهم في الرياض وقليل منهم في ضرمة القرية التي غرب الرياض. هذه العائلة، وحتى وهذا ربما تكون أحد أسباب الاحترام الخاص الذي توليه العائلة، عائلة بن سعود للفقيه، والدة فيصل بن تركي اللي في الدولة السعودية الثانية من الفقيه، ابوهم اسمه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل، يعني حين هذا الملك الحالي عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي. فيصل بن تركي هذا امه اسمها لطيفه الفقيه، لطيفه الفقيه هذه من الفقيه، ويذكر عنها قصص في الفروسيه لانها حصلت لها مشكله واضطرت، يعني كانت لوحدها في مواجهه مجموعه من قطاع الطرق، فاضطرت لان تتلثم وتمارس دور الفارس، ويعني بيدها على يدها قتل مجموعة كبيرة من المعتدين، ولها قصة مشهورة تتداول. فهذه من عماتنا، في أعتقد القصة يمكن لها حول 150 سنة و 170 سنة تقريبا. المهم، فهذه العائلة من جهة العمام، من جهة الأهل، الفقيه العنقري السعدي التميمي. من جهة الأخوال، أخوالي هم العمران، العمران من البدارين من الدواسر، والعمران عائلة معروفة جدا، ومركزهم في سدير في قلب نجد، في قرية يقالها العودة، شمال الرياض. يعني حنا الأهل من غرب الرياض، والعمران اللي هم الخوال من شمال الرياض، وأنا أخوالي الحقيقة خوالي دبل، يعني مرتين خوالي العمران، يعني كما يقول جعفر الصادق، يقول ولدني أبو بكر مرتين، أظنه هو جعفر الصادق، فأنا أقول ولدني الدواسر مرتين، يعني أخوالي مباشرة العمران، وأخوال والدي أخوال الوالد العمران كذلك، نفس العائلة، نفس العمران البدارين الدواسر. فهذا من ناحية العمام والأخوال. ولكن العائلة الفقيه انتقلت من ضرمة إلى حرمة، كنا الله أعلم قبل حوالي 120-130 سنة، إلى حرمة سدير شمالي الرياض مقابل للمجمعة، وانتقل يعني جدنا مباشرة إلى زبير. زبير هذه طبعا معظم أهل يعني بلاد الحرمين يعرفون الزبير. الزبير هذه مدينة في جنوب العراق، شمال الكويت بحوالي يمكن 150 كيلومتر، على طرف الحدود مع العراق، وقصتها قصة يعني ظريفة. الزبير ما كانت مأهولة، كان فيها تجمع قليل من الناس، وما كانت يعني ما لا تعتبر مأهولة، يعني تعتبر بمثابة واحة، في منطقة خصبة لكنها يعني ما فيها أنهار، لأن الناس كلهم متركزين في البصرة. البصرة مشهورة بالأنهار، شط العرب وما يتفرع منه من قنوات الري المشهورة والنخل المشهورة في التاريخ قبل أن يخرب بسبب الحروب الأخيرة. فالبصرة كانت مشهورة، هي المنزل للناس، ولكن الزبير الحالية ما كانت، كانت يعني كان ما فيها إلا بضعة بيوت، ولكن كانت هناك هجرة نجدية قبلنا بكثير، هجرة نجدية اختلف في سبب هذه الهجرة، فمنهم من يقول أن سببها الأول كان سياسي، ومنهم من يقول أن سببها غير ذلك. بغض النظر عن أسباب تكوين مدينة الزبير، المهم أنه الزبير تكونت ككتلة نجدية في قلب أو في جنوب العراق، ومحيط يختلف عنها ثقافيا وحضاريا وحتى عقديا، يعني وهذا الحقيقة رغم أنه كان فيه مخاطر، لكنه تحول إلى ميزة. يعني وجود، تعرفون منكم اللي درس اجتماع، عقلية وثقافة ونفسية الأقلية تشجع على التميز وتشجع على الإبداع، وفعلا يعني الزبير جو حافين، يعني ما جو من نجد حافين، لكن خلال سنوات قليلة امتلكوا معظم أملاك البصرة، معظم نخيل البصرة أصبح ملكا لعوائل الزبيرية، العوائل القادمة من نجد، يعني بالجد والاجتهاد والعمل الدؤوب تمكنوا من النجاح اقتصاديا والنجاح اجتماعيا والنجاح ثقافيا وعلميا. يعني أهل الزبير مشهورين من زمان، من قبل لا يطلع جيلنا، الجيل اللي قبلنا واللي قبله مشهورين بكثرة الحرص على طلب العلم والانضباط الأخلاقي والثقافي. تعرفون كما ذكرت الأقليات عموما تحرص على الانضباط، وبعدين الزبير عندهم ميزة أنهم أتوا بالصفاء العقدي، الدعوة السلفية ما يسمى بالدعوة الوهابية انتشرت في نجد، والإيمان بالنص الشرعي والانضباط بالنص الشرعي، أتوا بالانضباط العقدي وخلطوا معه المدنية، يعني بدون أن تعلموا من تعرفون العراق منفتح، العراق منفتح على زبير انفتح على بغداد، انفتح على الاستانة اللي هي ايام الدولة العثمانية، وانفتح كذلك على الهند، الهجرات والسفريات من خلال الخليج العربي، وكذلك لها علاقة علاقة بإيران، وعلاقة عن طريق البصرة وعن طريق بقية الأماكن في جنوب العراق. فتقريبا في انفتاح تجاري وانفتاح سياسي على أجزاء كبيرة من العالم، لكنه حمى أهل الزبير، حماهم هذا التميز من المحيط اللي حواليهم من أن يتأثروا ثقافيا وعقديا، فقط استفادوا مدنيا، يعني أصبحوا منفتحين ومنظمين مدنيا، فاستفادوا من الناحية المدنية، استفادوا من حتى بعدين لما جاء الاحتلال الإنجليزي للعراق، كذلك بقوا حافظوا على ثقافتهم وانضباطهم وانكفائهم على أنفسهم، في نفس الوقت استفادوا من المنهجية التعليمية الإنجليزية في المجتمع العراقي. فهذه الطبيعة الأقلية أوجدت نوع من أنواع التحدي، ولذلك يعني أهالي مجتمعنا، أهالي بيئتنا، كان ما عندهم واحد باقي بدون عمل أو بدون إبداع، يعني إما إنسان مهني ناجح، إنسان طبيب، مهندس، صيدلاني، مدرس، أو إن إنسان تاجر ناجح، بزنس مان. وإذا حتى لو كان الإنسان عاجز، إما لعجز جسدي أو لعجز عقلي أو شيء أو سبب آخر، العوائل تتضامن من أجل أن توقفه على قدميه. يعني لما صار في نوع من الإحصائية السبعينات، نهاية السبعينات بداية الثمانينات، لعدد المهنيين وعدد التجار وعدد المبدعين وعدد حملة الشهادات العليا، بدون أن الحقيقة بدون أن بدون فخر وبدون تعالي على غيرنا من المناطق، الإحصائية الحقيقة بينت أن نسبة المهنيين والمتعلمين بدراسات عليا وبشهادات عدة أضعاف أي مدينة أو أي قرية بنفس العدد في بلاد الحرمين، يعني على مستوى هذه الطبيعة، طبيعة التحدي مثل ما هي موجودة في كل المجتمع لدينا، كانت موجودة أكثر في نفس العائلة. هذه الطبيعة، طبيعة التحدي الموجودة في المجتمع، كانت موجودة عندنا احنا بعائلتنا بالذات بشكل أشد. والوالد الله يرحمه كان من النوع الذي يعني يؤمن بالإبداع ويؤمن بالعصامية، يعني عدم الحاجة للآخرين. الإنسان يجب أن يكون عصامي، وهو في حياته كان عصاميا، يعني رغم أن تعليمه كان محدود، يعني طلع من الثالث ابتدائي، لكنه رحمه الله كان على درجة عالية من الذكاء وعلى درجة عالية من الإدراك، ويطلع ويتابع، وكان عنده نظريات سياسية وجهة نظر اجتماعية وجهة نظر إلى آخره. فكان عنده يعني أساس، عنده منهج في التربية وعنده منهج في المتابعة. يعني سبحان الله، أحسست بكثير من هذا الأمر بعدين لما نضجت وكبرت، أحسست بآثار كثير من القواعد التي التزم فيها الوالد رحمه الله في التربية. فكان عنده درجة عالية من العصامية ودرجة عالية من الدفع للإبداع، وذلك بحمد الله وفضله كان من آثار ذلك أنه ما شاء الله 4 أطباء، محمد الفقيه جراح قلب مشهور وتقرؤون عنه ربما في الجرائد وتسمع الأخبار، وصلاح الفقيه أستاذ جامعي وفي نفس الوقت جراح مسالك مشهور كذلك وبروفيسور في جراحة المسالك، ومحمد يمكن تعرفون رئيس مركز جراحة القلب في مركز سرطان جراحة القلب في الخدمات الطبية القوات المسلحة، وما هو يعني وأبدع في تخصصه، وصلاح كذلك أبدع في تخصصه، والعبد الفقير سعد الفقيه أنا تخصصت في جراحة المناظير، والحمد لله كان هناك إبداع في هذا الجانب، يعني 5 مرات على الأقل ينشر عني في الجرائد المحلية عمليات تجرى لأول مرة في تاريخ المملكة. ولنا أخ طبيب رابع هو الآن يعمل في العسكري، ولنا 2 من الأخوة مهندسين، ولنا أخ رابع أخ سابع يعمل في أحد شركات سابك في الكمبيوتر. فالحمد لله، يعني هذه نتائج تربية الوالد، أنه كان يقول يعني أن المهنة الوحيدة التي تتحكم فيها بأكبر رأس في البلد هي الطب، ويعني كأنه يقول لا تدع أحد يتفوق عليك لا في المركز ولا في المسؤولية، مع أنه يعني لم يكن يقصد أننا ننحى منحى سياسي، لكنه هو أصلا أراد لنا أن نشعر بنوع من التفوق النفسي والتفوق السياسي. وهو في حياته، هو شخصيا رحمه الله في حياته كان عنده درجة عالية من الأنفة والعصامية، وإلى درجة فيها نوع من التطرف. يعني الأنفة عند الوالد رحمه الله كان عندها نوع من التطرف، يعني كثير من المواقف التي اتخذها كان كان يمكن التخلي عنها، لكنه بالغ في الأنفة فتركت أثرا كبيرا في تربيتنا. ولكن هذه الأنفة ما كانت تمنع الوالد رحمه الله من أنه إذا فزع إلى الآخرين ما عنده مانع، إذا هو فزع للآخرين ما عنده، ليس لديه مانع أن يتخضع، يعني أن يلجأ للقوي من أجل أن يعين الآخرين. وحتى أنا شخصيا أنا ما أعتقد أن في مشكلة أن الإنسان مهما بلغ من العزة والأنفة أنه مو يتخضع، إنما يطرق باب الآخرين، مثلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لجأ إليه الإعرابي الذي له على أبي جهل حق، فذهب معه قال هو أرسلوه قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون فيه يبون يتورط، فذهب معه إلى أبي جهل ينتزع له حقه منه. من خطر في باله أن النبي صلى الله عليه وسلم يروح لأبي جهل يطلب منه شيء؟ فهذه هي الفكرة، يعني رغم أنفة الوالد وتميزه وعصاميته فإنه لم يكن يرى حرجا من أنه يسعى في حاجة الآخرين عند من يستنكف الذهاب إليهم. أنا ما بديت ترى يعني حياتي الشخصية هذه، فقط أذكر الجو العام الذي كان موجودا. ولذلك حتى التجربة الشخصية للوالد كان لديه، وهذه كذلك تركت فينا أثر، الوالد عنده درجة عالية من الغيرة بالمعنيين، المعنى المباشر وهو الغيرة على العرض والنساء ورفض الفساد الاجتماعي، والغيرة العامة بمعنى الغيرة على الشخصية والغيرة على الفكر والغيرة على الثقافة والغيرة على العادات والغيرة على التقاليد، يعني ما هو فقط الغيرة على العرض نفسه. وكان عنده الوالد نوع من، يعني حتى هذه كان عنده نوع من المبالغة، وتعرفون مرات تصير المبالغة مفيدة، المبالغة تخفف من التساهل الذي عند الآخرين. وكذلك إذا يعني إذا تربيت أنت في بيت في نوع من الغيرة المبالغ فيها، على الأقل تضمن أن يكون لديك الحد الأدنى من الغيرة. فالحمد لله يعني هذا ترك لدينا هذا النوع من الغيرة، وكذلك المسؤولية. يعني هناك الوالد كان عنده نوع من الشعور بالمسؤولية العامة، يعني لما بدأت الهجرات تعرفون المجتمع الزبيري كان مجتمع نقي، ما فيه اختلاط مع المجتمع المحيط من العراقيين اللي يجون اللي جايين من البصرة أو من مناطق الأخرى. بعدين لما قل ضعفت الحياة الزراعية هجر الناس إلى المدن، كثرت الهجرات من هذه المجموعات، فبدأت بعض التصرفات السيئة تظهر في نفس المجتمع. فقاد الوالد رحمه الله قاد عملية سرية في القضاء على كثير من مظاهر الفساد الموجودة في البلد، يعني وهذه لم توثق لكنني أنا أذكرها ويذكرها كثير من زملاء الوالد الذين على قيد الحياة الآن. حتى وصلت في بعض الأحيان إلى نوع من العنف، يعني بعض البيوت التي كان فيها فساد تعرضت للإحراق، وبعض الناس تعرضوا للطرد إلى آخره. المهم أنه الوالد رحمه الله رغم عدم رغبته في البروز قياديا، لأنه سريا قاد عملية تطهير أو تنظيف، حتى أسس جمعية سماها جمعية مكافحة الرذيلة في وما يعني الكلام هذا لم يكتب في كتب، ولكنه موجود في ذاكرة كثير من الذين عاشوا في تلك الفترة. وهي كانت جمعية مكافحة الرذيلة كانت هي الأساس لجمعية الإصلاح الاجتماعي التي نشأت في الزبير بعد ذلك، وجمعية الإصلاح الاجتماعي في الزبير هي الأساس لجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. يعني ربما يستغرب بعض الأخوة في الكويت ويقولون هذا كلام يعني فيه تعالي من أو تدخل، أقول لها جمعية الإصلاح الاجتماعي في الزبير هي لها دور كبير في تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. فهذا الوضع وهذا الجو الذي كنا نعيشه، هذا التحدي أننا جايين بثقافة معينة وعقيدة معينة ومنهج معين، وحتى الفقه الذي نحمله كان يعني حتى اللي أهل السنة اللي محيطين فينا ما كانوا حنابلة، كانوا أحناف، فكان وشوية شوافع، فكان في نوع من حتى في الفقه السني احنا متميزين عن اللي حوالينا، يعني فضلا عن التميز العقدي عن بقية الطوائف. فكان في نوع من الشعور القوي بالهوية، وطبعا كان هناك جانب آخر في الشعور بالهوية، جانب سلبي، وهو الشعور بالانتماء لابن سعود. يعني أنا أعترف بذلك، يعني وقد لا يكون خطأ في وقته، يعني ربما يكون في وقته ضرورة أن الإنسان يشعر بالانتماء لبلد يرفع راية الدين ويرفع راية التوحيد. إحنا الناس مدري، هم الناس يحسبون ابن سعود يعني على درجة عالية من الصدق والإخلاص، وكانوا يعني يتبادلون القصص والحكايات والبطولات ومدري إيش، إن أساس أنه حامي حمى الدين وأنه رافع راية التوحيد وحكم بما أنزل الله والعلماء والمدري إيش الآخره. فكانت من ضمن آثار الشعور القوي بالهوية والشعور المبالغ فيه في حماية الثقافة وحماية الانتماء، كان الشعور بالانتماء. ما كان في شعور بالانتماء يعني لا عملي ولا نظري للعراق، يعني كان الشعور دون تقليل من أهل العراق. يعني أهل العراق بالعكس، يعني حملوا راية الإسلام 600 سنة تقريبا في الدولة العباسية. لكن هذا مجرد وصف للواقع بسبب قوة الشعور بالهوية وبسبب تتابع الاضطرابات في المنطقة والقلق، يعني الهجمات اليسارية والقومية ما أدري إيش، القلق الذي انتاب الوضع في تلك المنطقة، كان الشعور انتماء إلى بلاد الحرمين وإلى آل سعود بالذات كان شعورا قويا في تلك الفترة. وحتى أنا لما نشأت كنت أعيش هذا الجو، جو قوة الانتماء إلى الحكم السعودي. يعني هذا من باب إثبات واقع وليس من باب إقرار هذا الوضع. يعني ما لم نق... يعني الآن لما نضج الإنسان وعرف إيش كان عبد العزيز يسوي، إيش كانت حقيقة الدولة، ما خلاص يعني نقول هذا في مرحلة مرينا فيها كمجموعة تربينا في صغرنا على مفاهيم معينة. وأعتقد شعور الأقلية وكون الإنسان يعيش في مكان يشعر فيه نوع من التهديد والخطر يلزمك نفسيا، وهذا ظاهرة كذلك اجتماعية معروفة، يلزمك نفسيا بشكل لا إرادي بقوة الانتماء إلى أصولك وجذورك. هذا الحقيقة طبيعة البيئة التي نشأنا فيها. ونقول بس عبارة، بس تنبيه، لأنه بداية انطلاق الحديث عن السيرة، تاريخ الولادة كان في نهاية بالفرنجي في نهاية سنة 1958 الهجري، بداية سنة 1378. سجلت في الوثائق الرسمية أصغر بسنة حتى أمكن من دخول الدراسة. تعرفون هذه حيلة كانوا يسمونها كثير قبل حتى الإنسان يدخل يوفر سنة. الحمد لله وفضله كان هناك تفوق، حتى لما جابوني المدرسة كان مرفوض حسب العمر مرفوض. فتدخل أحد الأساتذة بعد أن اختبرني شخصياً، تدخل وأقنع إدارة المدرسة أن تدخلني، وقال لهم أصلا هذا أصلا لو تدخلونه سنة ثانية ناجح. يعني بعد أن اختبرني، مع أني ما دخلت، يعني درست في البيت، يعني علمت في حدود محيط المنزل، شوية قرآن شوية كتاب وشوية قراءة وشوية حساب. فكان تقويم هذا المدرس لي أنني بإمكاني أن أقفز حتى السنة الأولى. فاقتنع إدارة المدرسة وإدارة التسجيل، اقتنعوا بإدخالي في الصف الأول. المدرسة هذه مدرسة مشهورة، مدرسة أهلية أسسها أهالي زبير أنفسهم، لأنه كان هناك خوف على أهالي زبير أن يتأثر بالمدارس الرسمية، المدارس النظامية التي تتبنى المنهج الحكومي في تلك البلد. فأسسوا مدرسة هم الذين وضعوا منهجها، أسموها مدرسة النجاة. مدرسة النجاة هذه أشرف عليها أول من أسسها شيخ من موريتانيا يقال له محمد الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي. طبعا محمد الأمين هذه نص شنقيط اسمه محمد الأمين. على كل حال اسمه محمد الأمين، ورجل له قصة. هو اختار هذه المدينة بالذات، لا أدري والله لأي سبب اختارها، لكن هذا كانت أحد القصص المثيرة في هذه المدينة، أنه أسس فيها مدرسة أهلية ودعمه أهل الزبير بأموالهم، وأقيمت على أساس إسلامي. فكانت تدرس المنهج كامل، المنهج المحلي كامل، بالإضافة إلى تدريس قوي جدا في اللغة العربية والدين. بالنسبة للسيرة الذاتية مرة أخرى، أنا تحدثت يوم أمس عن البيئة التي نشأنا فيها وعقلية أو ميزة أن يولد الإنسان في مكان فيه أقلية. يعني بعض الناس يحاولون أن ينتقدوننا فيها أو يعتبرونها مثلة، بالعكس أنا أعتبر أنها يعني ميزة، أن الإنسان يوجد في مكان أو ينشأ في مكان يضطر اضطرارا بسبب الضغط اللي حواليه أن يثبت نفسه وأن يتفوق في العلم، يتفوق في الأداء الأخلاقي، يتفوق في الأداء المهني، يتفوق في أسلوب التفكير، يتفوق في منهجية التفكير، في منهجية الإدارة. ولذلك كما ذكرت أن المجتمع الذي نشأنا فيه والحمد لله أنتج عدد كبير جدا جدا من المهنيين والإداريين والأكاديميين وطلبة العلم. يعني وكانت هناك إحصائية أجريناها في ثمانينيات ميلادي تقريبا، وقارنا المدن والقرى التي شبيهة بمدينتنا في كل أنحاء المملكة. تبين بدون ولا فخر، يعني تبين أن عدد المتميزين مهنيا وأكاديميا، وعدد يعني يفوق بأضعاف ما هو موجود في تلك البلاد. ثانيا والحمد لله وفضله، هناك في الجملة هناك انضباط كبير في الناحية السلوكية والنضج الحضاري، يعني أسلوب الحياة في كثير من العوائل والمجموعات التي عاشت في هذه المنطقة أسلوب ناضج جدا وثقيل يعني على درجة عالية من التهذيب والانضباط الأخلاقي والأمانة والترابط الأسري والتضامن الاجتماعي. يعني حتى بعد أن عادت معظم هذه العوائل إلى بلاد الحرمين بقي التضامن، يعني تقريبا الآن يعني بحمد الله وفضله لا تكاد تجد أحد محتاج من أهل هذه المنطقة، لأنه بقية المقتدرين سواء من رجال الأعمال الأغنياء أو من المهنيين الأغنياء أو من غيرهم أو سواء من أقاربه أو من البعيدين من المنطقة، يعني يقومون بشأن هذا الفقير أو هذا المحتاج، والحمد لله يعني الوضع دون أن يشعروه بأنه يمد يده، يعني هم يبادرون بدعمه، والدعم هذا ما يكون في طريقة حلوة يمارسها كثير من أخواننا. الدعم ما يكون بالصرف المباشر، لا، الدعم يكون بتشجيعه على إنشاء بزنس، يعني إنشاء تجارة أو إنشاء عمل أو إدخاله في دراسة، حتى الصرف على دراسته، الصرف على دورات معينة حتى يتمكن من أن يكسب من عمل يده. فالحمد لله يعني هناك توجه أو أسلوب أو منهج حضاري عند هذا النوع من المجتمع. أما أنا شخصيا فالمكان الذي نشأت فيه كان مكان في شدة في الانضباط الأخلاقي، يعني بحمد الله وفضله كان الوالد رحمه الله شديد إلى درجة أنه أي لفظة ولو واحدة خارجة عن الحد تعتبر كارثة. لذلك يعني كنا نؤمر بأن نتمضمض إذا صدرت مننا لفظة غير لائقة، والحمد لله يعني بهذه الطريقة أصبحنا نتفادى أن تصدر مننا لفظة معينة سوقية أو لفظة من اللفظات التي تستخدم من قبل كثير من الناس في أعمالنا. الأمر الآخر الذي تدربنا عليه وتربينا عليه هي قضية الصدق. أنا إلى حد يعني من المظاهر الغريبة والمثيرة، إلى حد 15 16 سنة 17 سنة تقريبا كنت أعتقد أن ما في أحد يكذب قصدا، كنت أعتقد أن الإنسان إذا كذب إما يكذب ناسي أو خالط أو يكذب مجبور خايف أو يكذب يعني التخلص من أزمة معينة، يعني ما كان يخطر في بالي من شدة الحرص على الصدق والأمانة، ما كان يخطر في بالي أن في ناس ممكن أن تكذب قصدا إلا أن يكون عدو يعني. والحمد لله يعني بعدين عاد الإنسان تعلم، عرف أن هناك غش وكذب وخداع إلى آخره، يعني الطهر، مستوى الطهر الذي نشأ فيه الإنسان أدى إلى أنه يعتقد أن بقية المجتمع كذلك فيه درجة عالية من الطهر، لكن بعدين الإنسان خالط وعرف حقيقة المجتمع. الشاهد ليس هذه المخالطة، الشاهد أنه البيئة التي نشأنا فيها كانت بيئة بحمد الله وفضله غاية في الصدق والأمانة، إلى درجة أنني لم أكن أتوقع أن هناك من يكذب، وأنا عمري 15 سنة تقريبا يعني رجال، ومع ذلك أعتقد أن ما في أحد يكذب. يعني من الظواهر الأخرى أو الحاجات الأخرى، الحمد لله يعني لم يكن هناك تدين زائد عن الحد، ولكن كان هناك محافظة على الصلاة، وكان هناك انضباط أخلاقي، وكان هناك انضباط عقدي وفكري. يعني أنا بحمد الله وفضلي حظيظ بأنه التفكير العقدي لم يكن تفكيرا عقديا شكليا، بمعنى أن الإنسان يحفظ الأسماء والصفات والتوحيد الربوبية والألوهية، لا، كانت تفكيرا عقديا إيمانيا طبيعيا، يعني الاعتداد بالإسلام والاعتداد بالهوية الدينية والحرص على التوحيد الحقيقي، بمعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه هو الرازق وهو السميع وهو العليم بمعناها الحقيقي، وليس بالضرورة حفظ عبارات التي يرددها علماء التوحيد حول الصفات. فهذه التربية التي مررنا فيها، ولكن حصل حاجة أنه بعدما بدأ الإنسان ينضج في صادف الستينات الميلادي أيام ثورة القومية والناصرية والاشتراكية، هذه كذلك حمانا الله سبحانه وتعالى منها لسبب مهم جدا، وهو أن الوالد رحمه الله رغم أنه هو نفسه في تلك الفترة كان متأثر بالناصرية، إلا أنه طبعا تركها بعدين بعد 67 صار يعني متمردا على الناصرية، لكن رغم ذلك كان يعتقد أن المحافظة على أبنائه يجب أن تكون بتوجيههم للتيارات الإسلامية. كان هناك يعني مجموعة من الشباب يحرصون على تجميع غيرهم من الشباب وتربيتهم تربية إسلامية، وكانوا متأثرين بالتيارات الإسلامية في ذلك الحين. ورغم أن يعني رغم تأثر الناس كلهم بالناصرية في ذلك الوقت، وكونها راية قوية ضد المستعمر وضد الاحتلال الفلسطيني إلى آخره، لأن الشعور بالطمأنينة في الناحية الأخلاقية والناحية التربوية كان أكثر من خلال التربية الإسلامية. وأذكر أن أخواني كانوا يجادلون الوالد، والوالد يعني كان مهيب ومجادلته صعبة، لكن هو كان يقبل النقاش فقط في القضايا الفكرية. القضايا الفكرية يقبل فيها النقاش، القضايا البيتية والميدان يعني تيسير شؤون البيت وتيسير شؤون العائلة، لا هذه ما فيها نقاش. أما القضايا الفكرية رحمه الله كان متنورا، وكان يسمح في النقاش فيها، القضايا الفكرية والسياسية. فأذكر أنني رغم أني كنت صغير في السن، يعني في 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة، كنت أميل إلى أخواني الذين كانوا ينحون منحا، إخواني الكبار اللي كانوا ينحون منحا إسلاميا متعاطفا مع سيد قطب، متعاطفا مع الإخوان المسلمين، متعاطفا مع القوى التي ضد جماعة عبد الناصر، والوالد كان مع جماعة عبد الناصر ضد هذه التيارات. فكنت أنا شخصيا رغم أني صغير أذكر جيدا أنني كنت أتعاطف مع إخواني أكثر من تعاطفي مع الوالد. طبعا بعدين لما جت 67، نكسة 67، والوالد يعني طلق الناصرية بالثلاث، وأعلن أنه لا مجال بعد ذلك للإيمان بهذه الدعوة أو تبنيها. المهم هذه قضية. القضية الثانية يعني هذه قضية مهمة جدا في تربيتي، والحمد لله أن الوالد يعني دفع أخواني ودفعني كذلك لأن أبقى في الإطار الإسلامي والخلاق الإسلامي، رغم أنه هو كان متعاطفا مع الناصرية. النقطة الثانية أن بيتنا كان فيه مجموعة كبيرة من الكتب، اخواني والوالد اقتنوا الكتب هذه، وكان عندنا مكتبة ضخمة. ورغم انهم ما هم نهيمين في القراءة، يعني انا كنت اقرا وانا صغير، من ايام المتوسطة كنت اقرا في نهاية الابتدائي وبداية المتوسطة كنت اقرا في التاريخ والسيرة، واعتقد ان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى علي، ان بداية قراءاتي كانت في السيرة. بعدين قرات في الفقه، وقرأت في الفكر الإسلامي، وقرأت في العقيدة، وقرأت في المذاهب الأخرى، ويعني المذاهب الأخرى غير الإسلامية والمذاهب الأخرى داخل الإسلام، وقرأت في التاريخ غير الإسلامي. لكن في الفترة الأولى في أيام المتوسطة وبداية الثانوية قرأت وقرأت كثير كثير جدا في السيرة وفي التاريخ الإسلامي. وفي نظري أن قراءتي في السيرة نفعتني كثيرا، لأنني تكرار القراءة، قرأت يعني مثلا تهذيب السيرة لعبد السلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام، قرأت مختصر السيرة لمحمد عبد الوهاب، قرأت كتب قادة الفتح الإسلامي لمحمود شهيد خطاب، أولها هو رسول القائد واللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت يعني تناتيف من عبقريات العقاد، وقرأت محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري بق، وأيام العرب في الإسلام هو كذلك كتاب يعني يتكلم فقط عن الحروب لكنه فيه جانب كبير من السيرة. فأصبح هناك تكرار، يعني تقرأ القصة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أكثر من كتاب، فتعيش هذه القصة وتعيش النموذج النبوي ونموذج الصحابة ومنهج الصحابة، منهج السلف الحقيقي اللي هو منهج الصحابة. ترى السلف أنا في نظري إن ما في سلف حقيقي إلا الصحابة، يعني لأنه التابعين وأتباع التابعين كان منهم خوارج، كان منهم يعني أصحاب بدع أخرى. إنما الجيل السليم الوحيد هو جيل الصحابة الذي سلم من جميع أنواع البدع والانحرافات الفكرية والمنهجية، يعني رغم وقوعهم في الدماء إلا أنهم سلموا تماما من الانحرافات العقدية، تماما تماما، ما في ولا صحابي واحد عند خارجي، ولا صحابي واحد صوفي ولا معتزلي ولا أي نوع من أنواع البدع الأخرى. المهم تكرار قراءة القصص في السيرة وفي الصحابة رضي الله عنهم يجبر الإنسان أن يعيش هذه النماذج ويتقمص هذه النماذج. وهذا في نظري هذا ساعدني كثيرا لما بعدين قرأت في الفكر الإسلامي وقرأت في كتب العقيدة وكتب الفقه، أنني الحمد لله أنني لم أصب لا بإفراط ولا تفريط، يعني كان هناك نوع من فيما أزعم يعني نوع من التوازن والانضباط المنهجي والقدرة على تناول العلم الجديد الذي أتعلمه بالمرجعية، مرجعية السيرة ومنهجية السيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي. فهذه فترة الابتدائي والمتوسط درسناها في مدرسة تسمى مدرسة النجاة الأهلية، التي حكيت لكم أمس أنها أنشأها واحد موريتاني بدعم من يعني بدعم مادي من أهالي زوير، وهي كانت مدرسة تدرس المنهج الرسمي ولكنها تدرس بالإضافة له دروس مكثفة جدا في اللغة العربية والدين، لذلك كان خريجين النجاة متميزين جدا في قدراتهم اللغوية والمعرفية. كان بعضهم يعني بعضهم أصبحوا يعني مسؤولين كبار، وبعضهم أصبحوا طلبة علم، بعضهم أصبحوا يعني مهنيين وإداريين مشهورين. المهم أن دراستي في هذه المدرسة نفعتني كثيرا، وكان لدينا مجموعة من المدرسين المتميزين المحليين والناس من فلسطين، ناس من مصر، ناس من نفس المنطقة التي نشأنا فيها، فاستفدت من هذه كثيرا. وفي يعني 15 سنة عدنا إلى الرياض، وبالمناسبة يعني نحن عائلتنا بقيت محافظة على ما يسمى بالتابعية، يعني ما كانت عندنا مشكلة في التابعية، يعني التابعية أو الجنسية أو الهوية أو حفيظة النفوس كانت بين قوسين سعودية، فما كان عندنا مشكلة في هذا الجانب، ولذلك نحن نستخدم تعبير عدنا إلى بلاد الحرمين. ودخلت في الثانوية في الرياض في ثانوية الملك فيصل، والحمد لله يعني تمكنت من معدل جيد. وفي تلك السنة في تلك السنوات كانت 94 هجري، كانت الدراسة لا تزال قاسية في المملكة. بعدنا بسنة سنتين الثانويات بدأت تتساهل تماما في المعدلات والتدريس، وانتشر الغش في الدراسة، وانتشرت يعني كثير من المخالفات. لكن في سنتنا نحن كان هناك نوع من القسوة في الدراسة، نحن كنا آخر السنوات التي كان فيها شدة في التدريس، يعني أيام آخر سنة من أيام الملك فيصل. بعدين ما مات الملك فيصل أو قتل الملك فيصل كانت أسلوب فهد بن عبد العزيز، لأن طبعا خالد ما محسوب، فهد بن عبد العزيز كان يريد أن يخرج أكبر عدد من الناس حتى بدون انضباط، فذلك نزل مستوى التدريس. المعدل الذي أهلني لدخول كلية الطب، ودخلت كلية الطب والحمد لله، وكانت يعني بقايا الأسلوب الذي درست فيه اللي هو المنهجية التي درست فيها منهجية طلب العلم لذاته، يعني مو منهجية النجاح في الامتحان. أذكر لما كنا ندرس في كلية الطب كان الطلاب يجيبون ملازم وأوراق مصورة من كتب مصرية ومذكرات مصرية، مذكرات مدرسين مصريين، فكنت أنا أمقت هذا التصرف. يعني هم صح يجيبون فيها درجات كويسة لأنها فيها المادة التي تناسب الامتحان، بس لكن ما تطلع طبيب ممتاز عشان تقدر تجاوب الامتحان، تقرأ الكتب هذه وتجاوب الامتحان، إنما هل أنت فهمت الدرس جيدا؟ هل استوعبته بشكل عميق؟ لا، بالعكس، يعني لو يناقش الطالب مناقشة يمين ويسار يضيع، لأنه يحفظ عبارات معينة ينجح فيها في الاختبار. في تلك الأيام في السنة الثانية في كلية الطب سافرت مع الوالدة إلى بريطانيا، وكانت فرصة ممتازة أن أتعرف على بيئة الدول ما يسمى بالدول المتقدمة، وكانت فرصة الحقيقة أني أرى المجتمعات الغربية على حقيقتها. أنا بسبب تربيتي العقدية والأخلاقية السليمة ما كان عندي مشكلة في أن أتأثر عقديا أو أخلاقيا، كنت يعني يا ربي لك الحمد كنت متماسك تماما في هذا الجانب، ما عندي أي إشكالية. يعني أسمع بقصص الشباب اللي يروحون لأمريكا وبريطانيا وينحرفون وخمر وبنات وريش، هذه ما كانت يعني لم تخطر في بالي، وبحمد الله فضل يعني التربية العقدية والأخلاقية كانت متماسكة، إنما انبهرت بالنظام ومنهجية الحياة العملية. يعني خلينا من الناحية الأخلاقية والعقدية، والنواحي الاجتماعية والعادات والتقاليد، خلينا منها، انبهرت بالقدرة على التنظيم والقدرة على أن تسخر الإمكانيات والموارد في البلد لمصلحة الشعب. هذه بهرتني، يعني أعترف. هل هذا الانبهار هذا هل يعتبر شيء زين ولا ما هو زين؟ هذه مسألة أخرى. إنما في يعني وأنا في تقريبا سنة 18 سنة 19 سنة، يعني حينما اتيت لبريطانيا أول مرة مع الوالدة رحمها الله، فعلا انبهرت. رأيت الدرجة العالية من التنظيم والاستفادة من القدرات، مو بس القدرات والموارد المادية، حتى استفادة من الموارد البشرية. يعني النظام الإداري ونظام تسيير المعاملات وتسيير شؤون الناس حاجة منطقية، ما فيها تعقيد ولا فيها بيروقراطية ولا فيها شيء. أنت بالتليفون تحل أكبر مشكلة بالتليفون، تتصل بالتليفون تقول والله أنا عندي جوازي بالمكان الفلاني، خلاص أرسله بالبريد، ترسل جوازك بالبريد، حتى ما يحتاج بريد مسجل. بعدين صار البريد مسجل لما صارت كثرت السرقات ومدري ايش، صار عندهم مشاكل. ترسل جوازك بالبريد ينحلون المشكله. عرضت لك اشكاليه تناقشها، يعني ما في داعي كتابنا وكتابكم تعال راجع مسؤول. الشخص الموظف هو اصلا مفوض ان يتصرف ويتعامل مع مشكله بذاتها. عندك مشكله بالسياره تنحل، عندك مشكله في البوليس تنحل، يعني والقضايا يتعامل معها تعامل. هذه مدرسه الانجليزيه في التفكير، التعامل المنطقي المنهجي. يعني انت في ضروره لعمل معين يتم، ما في ضروره ما يتم. يعني حتى تدريسنا في الطب كان تدريس على المدرسه الانجليزيه. المدرسه الانجليزيه ظريفه في هذا الجانب، انه لا تصرف الاموال ولا تصرف الجهود ولا تؤسس مؤسسات إدارية معقدة من أجل شيء ما هو ضروري. يعني أعطيك مثال، لما يجيك إنسان مصاب بمرض بورم خبيث، والورم الخبيث هذا منتشر في الرئتين، منتشر في الكبد، منتشر في كذا، وأنت تعرف أنه هذا العلامات الموجودة بالفحوص المحدودة تعرف أن هذا المرض الفلاني منتشر، ما في احتمال آخر، ما في فائدة أنك تسوي فحوصات دقيقة. الفحوصات الدقيقة هذه ستكون مضيعة للمادة ومضيعة للجهد البشري. الموظفين الذين يعملون في المستشفى سينشغلون بهذه الفحوصات، والمختبر سينشغل فيها. هذه المدرسة الإنجليزية أن تقول أنه ما في داعي تسوي فحوصات، لأنه خلاص أنت شخصت المريض وانتهت المشكلة. بينما المدرسة الأمريكية لا، مدرسة حماية قانونية، مدرسة خوف من المسؤولية، مدرسة بذخ. جاك مريض يجب أن يمضي بمجموعة من الاختبارات أيا كان الصرف، خل يشغل موظفين، خل كذا، ما هي مشكلة. المهم أنه لا يقع الطبيب أو الممرض في ورطة، حتى لا يقال له أنه لم تجري الفحص الفلاني. هذه أسلوب التفكير اللي فيه نوع من البساطة ولكن في نفس الوقت الإنجاز، بساطة وإنجاز، استهواني. يعني أنا طبعا ما استهواني على المستوى العقدي والأخلاقي لا، والاجتماعي لا، الحمد لله كنت محصنا ومحميا من هذا الجانب، لكن استهواني من الناحية العملية والإدارية. ورأيت مستوى تكامل الخدمات، النقل والقطارات والسيارة والطرق والاتصالات وغيرها، تكامل الخدمات. وحينما عدت للبلد كانت كلها شهرين، لكنها نفعتني كثيرا. يعني حينما عدت للبلد يعني عدت بهذه العقلية، عقلية أنه كل هذه الأمور ممكن تتم. يعني لدينا المال ولدينا العقول ولدينا كل ما نحتاجه هو إرادة وإخلاص. في تلك الفترة بدأت أتحول إلى ناقد للوضع، ورغم أنني ما كنت كذلك. يعني قبلها كنت فقط أنتقد انتشار الفساد، وما وصلت إلى مرحلة انتقاد السيستم، يعني انتقاد منهجية الحكم، منهجية التفكير، منهجية النظر، ما كانت لدي. يعني لما شوي واحد عرف الدنيا يمين ويسار، بدأ يتحول من مجرد انتقاد الفساد الأخلاقي والفساد البطر الموجود والترف إلى انتقاد منهج الحكم. هذا جانب، يعني هذا جانب كان مهم في التجربة الشخصية. والجانب الثاني يعني بحمد الله وفضله أنني استفدت من مجموعة من التيارات الحركية الموجودة في البلد. والتيارات الحركية سبق أن حكيت لكم عنها. التيارات الحركية في البلد كثيرة، يعني الناس لا تعلم أن هناك يمكن حوالي 5 جماعات تعمل تحت الأرض. الجماعات هذه جماعات سلمية، ما هي جماعات تؤمن باستخدام القوة. هذه الجماعات موجودة من الستينات، وتأثرت تأثرت بالإخوان المسلمين، تأثرت بالجماعة الإسلامية المودودي، وتأثرت كذلك ب يعني بقايا ما يمكن أن نسميه الدعوة الوهابية. فكانت يعني أنتجت مجموعة من الفكرية لا بأس بها، تجمع ما بين الانضباط العقدي المبني على الدعوة السلفية والتجربة التنظيمية والفكر الحركي الجديد الذي الفكر الحركي، طبعا حركي بمعنى ابداع مقبول شرعا، يعني مو معنى ادخال في الدين، الذي جربته كثير من الجماعات الاسلاميه في ميادين الدعوه. صار مجموعه من التزاوج والتركيب في انتاج مجموعات حركيه ساهمت في التاثير على المجتمع، وساهمت في اصلاح أعداد كبيرة من الجيل في نهاية الستينات والسبعينات والثمانينات. وأنا في نظري أن هذه الجماعات هي التي حملت المجتمع، جماعات كما ذكرت حوالي 5 جماعات أو 6 جماعات، هي التي حملت المجتمع من الانحراف. يعني الهجمة الغربية متسلحة ومستعينة بفساد بن سعود وبطر بن سعود وبذخ بن سعود ولا مبالاة بن سعود بالدين ولا بالأخلاق ولا بشيء، مستعينة بها، كانت هجمة شرسة، كان ممكن أن تدمر المجتمع كله. وأنا في نظري أن من أقوى العوامل في حماية المجتمع ما كان هيئة كبار العلماء ولا هيئة المعروف عن المنكر ولا القضاة ولا ما شابه ذلك، أن من أقوى العوامل في حماية المجتمع كان هذه الجماعات. هيئة كبار العلماء وغيرها كانت، يعني مع كل احترامي لبعض للقليل المحسوبين عليها، على درجة من التخلف الفكري والمنهجي الذي لا تستطيع أصلا أن تتعامل أو أن تتصدى لهذه الهجمة الفكرية والسلوكية والتدميرية الهائلة. وأعتقد أن هذه الجماعات التي كانت تؤثر في الناس بشكل فردي في الجامعات، في المدارس، في كثير المؤسسات الحكومية، يمكن ما تدرون أن يمكن لا أقل من 500 أستاذ جامعي ينتمون لهذه الجماعات، مئات أو ألوف من المدرسين، عدد كبير من المهنيين والموظفين في الدوائر الحكومية، مع أنها بدأت بأعداد بسيطة يعني. وما كانت مشكلة هذه الجماعات، هذه طبعا الذي ذكرته من ميزاتها، ولكن من مشاكلها أنها تتفادى الدخول في السياسة. لماذا؟ لأنها تعتقد أن السياسة تعني المواجهة مع الدولة، والمواجهة مع الدولة تعني القضاء على هذه الجماعات. ولذلك كانت يعني شديدة جدا، هذه الجماعات كلها شديدة جدا في تجنب الدخول في السياسة، تكتفي بالتربية السلوكية والتربية الفكرية عموما. وطبعا هذا الكلام أدى في نهاية المطاف، يعني في التسعينات لما بدأت الصحوة تتحرك في نشاط سياسي، أدت إلى أن تكون شيء ضار، وهو أنها تأمر أتباعها بأن لا ينزلقوا مع أي نشاط سياسي، بل بالعكس تحذر من التعاون مع كل من له نشاط سياسي. ولذلك هم يحذرون أتباعهم من التعاون مع حركة الإصلاح أو غيرها ممن لهم نشاط سياسي. لكن هذه المؤاخذة التي عليهم لا تعني أن لهم ميزات. على كل حال، أنا شخصيا استفدت من هذه التيارات، استفدت استفادة ممتازة، وكان لي حضور، ورغم أنني كنت من النوع المتمرد الذي لا يقبل بالابتعاد عن النشاطات السياسية، لأنني استفدت منهم كثيرا، ومن خلالهم تعرفت على كثير من التوجهات الفكرية الموجودة في العالم الإسلامي. في 1400 هجرية حصلت حادثة جهيمان، وحادثة جهيمان الحقيقة أعتقد رغم حماقة الذين قاموا فيها، لأنها كان لها فائدة. الفائدة التي فيها أنها فرملت أو أجبرت الدولة على إيقاف حملة الفساد الأخلاقي والفكري الذي كانت، يعني أذكر القناة الأولى، القناة السعودية المحلية، كانت تطلع تطلع اغاني ما تطلع الا الان في في في روتانا وفي شو اسمه، كانت تطلعها القناه السعوديه الاولى، وكانت الافلام المصريه اللي فيها عري والافلام الامريكيه اللي فيها عري كانت تطلع في الجرائد المحليه، تطلع مسابقات ملكات الجمال يعني في نهايات بالمايوه في نهايه السبعينات. فجاءت احداث جهيمان وكانت مثل التنبيه لابن سعود، ترى زودتها في جرأتك على طرح الفساد بطريقة فيها نوع من الاستفزاز للمجتمع. فجمدت الفساد الأخلاقي، جمد أو بطئ قليلا وغيرت حاجات كثيرة، يعني منع ظهور المرأة في التلفزيون، يعني زودوها من باب المدارات للتيارات الإسلامية، ومنع ظهور صورة المرأة في الجرائد المحلية. شوف من صور العراية والبلميوهات في جريدة الرياض، أنا أذكرها والله، أذكر صورة ملكات الجمال في جريدة الرياض على مدري إيش، على نبع مدري كذا، إلى ولا صورة ولا مرأة حتى محجبة ما في الجرائد المحلية. هذا في نهاية السبعينات، في الثمانينات، في بداية الثمانينات يعني، لما صارت حادثة جهيمان. وحادثة جهيمان كذلك جاءت 10 سنوات قبل أزمة الخليج، حتى تعطي أول اختبار لقدرة الدولة على تحدي عسكري، يعني ما تحدي عسكري داخلي، ما سبق أن الدولة تعرضت لتحدي عسكري بعد أيام الإخوان مثل هذا التحدي، وهو تحدي بايخ. يعني أنت عندك مجموعة مسلحين ما عندهم أي نوع من أنواع التدريب المحترم، ولا عندهم خطة، يعني ناس مهووسين بمجموعة من الأحاديث التي أرادوا تنزيلها تنزيلا معتسفا في قضية المهدي. الحل بسيط جدا، يعني الحل أن تناظرهم مناظرة شرعية مثل ما عمل علي بن أبي طالب مع الخوارج، وتمكن من إقناع ثلثيهم بالتراجع، يعني أرسلهم عبد الله بن عباس وكانوا 12,000، فانسحب منهم 8,000 وما بقي إلا 4,000. فالحل أنك أنت يعني أن تقنع هؤلاء أنا متأكد لو كان هناك مناظرة حقيقية تمت مع هؤلاء لتم إقناع على الأقل 90% منهم بالتراجع. ابن سعود ما كان مستعد، ما عنده ثقة بالنفس في المناظرة. ليش؟ يخاف نفس المناظرة تؤدي إلى فتح صفحات انحراف ابن سعود، انحراف العقدي وانحراف السلوكي والأخلاقي. حتى لو اقتنع المقاتلون الذين اعتصموا في الحرم، حتى لو اقتنعوا بالانسحاب والخروج من الحرم، أعتقد أن هذه القناعة ستكون بثمن، وهو فضيحة تفصيلية لما عليه حقيقة ابن سعود في الفساد العقدي والفكري والأخلاقي. بالنسبة للسيرة، تحدثنا أمس وصلنا تقريبا إلى دخول جهيمان للحرم، وأنا نسيت أنني لم أشبع فترة الكلية بما يكفي. فترة الكلية والحمد لله فضله كانت في فرصة في سنة 95 هجري أو 96 هجري، شجعوا دار لفتة، ما أدري لأي سبب تشجعت دار لفتة لتوزيع كمية هائلة من الكتب مجانيا. كانت توزع كتب التفسير، تفسير ابن كثير وشرح صحيح مسلم وشرح البخاري وكتب الفتاوى، فتاوى ابن تيمية ومجموعة أخرى من الكتب، جامع الأصول في حديث الرسول. فتحول اهتمامي من دراسة في السيرة والتاريخ والفكر الإسلامي، تحول اهتمامي للقضايا الشرعية، واهتميت بشكل كبير في القضايا الشرعية، وما لم يستهويني الأسلوب الدارج في التدريس الفقه والحديث، فحاولت أنني أتناول كل موضوع بمنهجية مختلفة. يعني مثلا الحديث، مصطلح الحديث، اكتشفت أن قضية المصطلح هي قضية تصنيف، ولذلك حاولت أن أعيد مسألة تصنيف الأحاديث، واستفدت من الدراسة في دراستنا في الطب، طبعا دراسة علمية، استفدت من دراسة علمية في تحويل علم الحديث إلى ما يسمى إلى أسلوب وسائل الإيضاح. بعدين اكتشفت أن هناك ما يمكن أن يعتبر نموذج خريطة أساسية للحديث، خريطة أساسية لأي حديث في الرواية، وهذه الخريطة الأساسية تتغير حسب نوعية الحديث، إذا كان تغيير حسب الصحة والضعف، أو تغيير حسب مصدر المتن، أو تغيير حسب عدد الرواة. فأنت لو إذا وضعت شكل أساسي أو خريطة أساسية للحديث، تستطيع أن تفهم تقريبا أساس مصطلح الحديث. ثم إذا تفرعت من ذلك إلى أن تعلم أن علم المصطلح ليس إلا تصنيف للحديث، وأن التصنيف هذا ممكن يكون حسب الشيء الفلاني وحسب الشيء الفلاني وحسب الشيء الفلاني، ليس المسألة ليست سردا لأنواع بالمئات من الأحاديث. ومن هنا يعني سلكت مسلك أن يكون لي أنا منهجية خاصة في هذا الموضوع. نفس الشيء الفقه، اكتشفت أن خلاف بين العلماء وتنوع المدارس الفقهية ليست مسألة فوضوية، هي مسألة تاريخية. بس لو درست تاريخ التشريع، يعني ذهبت أقرأ في أسباب الخلاف، ما اقتنعت، ما عجبني الكلام، لكنني حينما قرأت في تاريخ التشريع كيف كان التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم من الذي أتى بعد الصحابة، ثم كيف تكونت المدارس الفقهية المعروفة، ثم كيف جمع الحديث، ولاحظت ملاحظات يعني ظريفة. جبت أول عمل عملته، جبت لي ورقة فيها خطوط مثل مسطرة، ووزعت عليها سنوات الوفيات، وكل واحد من علماء الإسلام، بدءا من الصحابة إلى العلماء القريبين، يعني إلى اللي قبل 100-200 سنة، الشوكاني والصنعاني وغيرهم، وكل واحد كتبت سنة وفاته على الورقة بما يطابقها في موقع الوفاة على التايم لاين، على خط الوقت في هذه الورقة. فاكتشفت ملاحظات مهمة جدا، يعني أشرت إليها في بعض جلسات رمضان، جلسات المغرب. من ضمن هذه الملاحظات يعني أن كل الأئمة الأربعة خرجوا قبل أن تزدهر كتبهم. يعني الأئمة الأربعة، يعني ما عدا الشافعي، أبو حنيفة ومالك وأحمد حنبل، طلعوا هم ما يدرون أن علمهم هذا سيتحول إلى مدرسة مستقلة، إلى مذهب عظيم، يعني مذهب فقهي عظيم يتبناه مجموعة كبيرة من المسلمين. هم ما كانوا يدرون، يعني ولا واحد منهم كتب كتابه بنفسه، ولا واحد منهم إلا الشافعي. اكتشفت كذلك أن هؤلاء الأئمة الأربعة ليسوا الوحيدين، أن في غيرهم، في ليث بن سعد، في الأوزاعي، في سفيان الثوري، في الطبري، هؤلاء كذلك أصحاب مذاهب لكنهم لم يخدموا من قبل تلاميذهم، فلم يتحولوا إلى مذهب. واكتشف كذلك أن الأئمة الأربعة كلهم انتهوا تقريبا قبل أن يزدهر الحديث، قبل أن يزدهر علم الحديث. فقط من خلال وضع الوفيات على الورقة دي لاحظت هذه الملاحظات، فتبين لي أن دراسة تاريخ التشريع أسهل في فهم قصة الخلاف الفقهي. يتبين لك أن الخلاف الفقهي ليس مسألة عداوة، ولا مسألة كيد أحد لأحد، ولا مسألة رغبة في الخلاف، هي مسألة طبيعية جدا. الخلاف الفقهي مسألة طبيعية جدا، ولها علاقة بتاريخ انتشار العلم الشرعي. هذه نماذج، يعني كيف أنني اخترت طريقة معينة في تناول المدارس أو في تناول العلم الشرعي. بعد ذلك يعني مرة أخرى عدت إلى السيرة في نهاية الدراسة الجامعية، عدت مرة أخرى إلى السيرة والتاريخ والفكر الإسلامي، ويعني زاوجت بين ما كتب الله لي من المعرفة في العلم الشرعي وكذلك السيرة والفكر. وبالحصيلة التي كانت معي من التحصين بالسيرة، الحمد لله، يعني كان فيه نوع من فيما أزعم والحمد لله أنه نوع من التوازن والانضباط في التعامل مع الأشخاص، التعامل مع الجماعات، التعامل مع الأحداث، التعامل مع الحكومات والمؤسسات، يعني كان هناك نوع من التوازن في هذه القضية. من ضمن المزايا التي توفرت لي في الجامعة أنني انضميت إلى ما نشاط يسمى نشاط الجوالة، شبيه بالكشافة. الجوالة هذولا عندهم رحلات، وكان يعني يغلب عليها الطابع الإسلامي اللي كانوا يديرونها شباب إسلاميين، فكانت منضبطة، ما فيها فساد ولا فيها انحراف أخلاقي ولا فيها، يعني بالعكس منضبطة جدا. فكانت برامجها شبه عسكرية، يعني أنت ملزم أنك تصحى في ساعة معينة، وتسوي رياضة في ساعة معينة، وتسوي برامج خلوية، وتخدم نفسك وتدبر حالك إلى آخره، نظام شبيه بالعسكرية. وكانت مفيدة جدا لأنه الإنسان برمج نفسه على الانضباط في برنامجه اليومي، وانا اصلا في حياتنا الشخصيه، الحياه الشخصيه اصلا فيها نوع من الانضباط، لانه بيتنا والحمد لله على درجه عاليه من الجديه والجديه والمثابره، فما كان عندنا يعني ميوعه ولا كان عندنا مضيعه وقت. هذه حكايه السهر بالليل والنوم الى الساعه 11 الصبح، ولا يجي واحد يجي الدوام نعسان، هذه ما عندنا الحمد لله. يعني نصحى بدري ونشبع بساعات قليله من النوم، ومتعودين على الحرص على الجديه والمثابره. يعني تمم التجربه ان هذه الجواله وغيرها من التجمعات اللي في الجامعه اخذونا في رحلات يعني فيها نوع من الحضاريه، رحلات راقيه شوي، ما هي رحلات وناسه، رحلات فيها نوع من الاطلاع على ثقافات الاخرين ثلاث او اربع مرات تقريبا. وكنا نشوف فيها نماذج عاليه من الناس، يعني مثلا رحله الى باكستان ايام ما كان ابو الاعلى المودودي حي، انا شخصيا قابلت ابو الاعلى المودودي، قابلت طبعا مو الحالي يعني مجموعه، كان في اخر ايامه يعني كان مريض رحمه الله، كان مجرد اننا يعني نستطيع ان نقول والله شفنا المودودي وجلسنا معاه، انما ازعم اننا صار بيننا وبينه حديث خاص، هذه لا استطيع ان ازعمها. المهم انه هذه نموذج يعني استقبلونا الجماعه الاسلاميه في باكستان، سووا لنا برنامج ممتاز، رحنا الى في عده دول افريقيه نفس الشيء، كانت لنا تجارب ممتازه، رحله خاصه الى اندونيسيا، مجموعه من التجمعات والتيارات الاسلاميه وغير الاسلاميه عملوا لنا نشاطات خاصه، فكانت الحقيقه رحلات مفيده. بعدين كون القائمين عليها ناس ثقات واسلاميين ومنضبطين، ما كان فيها قلق ولا خطر من انحراف ولا تلاعب اخلاقي. وسعت الافاق وساعدت كثير، والحمد لله انها يعني على الاقل الانسان ليس يعني ما هو فقط تعرف على الثقافات، توفرت له فرصه ان يسافر بطريقه منظمه. وهذه لها خاصه انني انا شخصيا كنت اكلف بمسؤوليات في هذه الرحلات، سواء الرحلات اللي داخل الرحلات الخلوية اللي في المعسكرات أو الرحلات اللي في الخارج اللي مع وفود جامعية، فكنت أكلف، فصار في يعني بدأت مسألة تحمل المسؤولية على يعني مجموعات. ثم جاء قبيل التخرج، صادف أن يعني أخواني الكبار اللي هم محمد وصلاح أصبحوا دكاترة مشهورين ومعروفين وناجحين، فكان لابد لي أن أثبت نفسي، أنا طالب أن أكون قدر التحدي وقدر المستوى، أنه ما يقال والله فلان أخو فلان، يعني لازم واحد يثبت نفسه كذلك حتى لا يكون يعني في أسفل القائمة. فالحمد لله نجحنا في الجامعة وتأهلنا للإعادة. الإعادة يعني ما أحد يصير إذا أخذ الشهادة يصير أستاذ في الجامعة، هذا مقصود الإعادة، اللي ما هو متعود على لفظ المعيد. المعيد في الجامعة يعني معناها محاضر، الآن أظن عدلوه لفظ محاضر، بمعنى أنه إذا حصل على الشهادة العليا تلقائيا يصبح أستاذ في الجامعة. فتأهلنا للإعادة وفعلا عيننا في سلك التدريس، وصادفت حكاية جيمان بعد أو مع التخرج تقريبا في آخر سنة ومع التخرج، وحكيت لكم عن تجربة جيمان. بعدها عاد عملنا في سنة الامتياز. سنة الامتياز في الطب هي سنة ليست من تخصصك، يعني أنت ملزم أن تأخذ فيها أربع تخصصات اللي هي الجراحة والباطنية والأطفال والنسائية، بعض الآن أظن طوروها أصبح فيها تخصصات اختيارية، لكن المهم أنها ليست من التخصص. بعد أن تنهي سنة الامتياز أنت تستطيع أن تبدأ تعمل في تخصصك فقط الذي تريد أن تتفرغ له. بعد أن هي يعني سنة امتياز حصل الزواج، وحتى لا ينسب لنا كلاما مضحكا، أنسابي من قبيلة قحطان وأصلهم من قرية غرب الرياض يقال لها أثيثة، معروفين، وأخوال أبنائي من عائلة الزامل. الزامل ليس من زامل عنيزة، من زامل الوشم. المهم حصل الزواج، وبعدها دخلت في التدريب أو في الدراسات العليا. تعرفون في الطب في دراسات عليا هي جزء من تدريبك، هو دراسات عليا، انت ما يحتاج انك تروح للجامعه وتحضر محاضرات، انت هو نفس التدريب والقراءه في كتب وتمتحن امتحانات معينه وتلتزم ببرنامج تدريبي، ثم تمتحن هذه الامتحانات، امتحانات قاسيه جدا، وعلى المستوى الانجليزي ما ينجح فيها الا 5% 10% تقريبا من المتقدمين. هي الشهادة الإنجليزية اللي أنا حصلت عليها ما أنجح فيها إلا يعني مع كل 100 شخص ما ينجح منهم الا 5 او 10 تقريبا. اذا وصلوا الى 15 20% معناها كثير اللي نجحوا. ففي سنه 84 حصلت على ما يسمى بالقسم الاول من الزماله، وفي في 87 حصلت على القسم الثاني من الزماله. بس قبل ان انهي الزماله بدأت تجربتي الحركية تنضج، يعني بدأت أتعامل كثير مع التيارات الإسلامية الحركية، تعرفت على عدد كبير من النشطاء الإسلاميين والدعاة والمشايخ إلى آخره، وتعرفت حتى على حقائق كثير من التنظيمات من خلال طبيعة العمل الذي كنت أقوم فيه. وحصل بعض القضايا إن شاء الله سأتكلم عنها في وقت آخر لها علاقة بهذه طبيعة هذه التيارات، وهي تعلمت منها الكثير. يعني أختصر من الكلام الذي سأقوله في موضع آخر، أنني اكتشفت أن هذه التيارات أو هذه التجمعات ليس عندها استراتيجية وليس عندها نظام إداري ناضج. يعني هي تريد أن تكرر ما تعلمته من السابقين وبس، يعني ما عندها وضوح ماذا تريد. يعني ناس جزاهم الخير يقومون بجهد ممتاز في تعريف الناس بالأخلاق والسلوك الإسلامي الحسن والعقيدة الإسلامية الصحيحة، لكنهم ليس عندهم استراتيجية بمعنى أنه هدف كبير وخطة واضحة ومشروع يحقق هذا الهدف. هم فقط ورثوا من الذين من قبلهم من أساتذتهم برنامجا فهم يعيدون يكررونه. ها بالمناسبة في نهاية السبعينات بداية الثمانينات حصلت الثورة الإيرانية، والثورة الإيرانية أوجدت نوع من الجدل المطروح في الساحة. يعني من جهة نظرية المؤامرة أن كل شيء تصنعه أمريكا، ومن جهة الموقف من الثورة، الموقف العقدي من الثورة. أما الموقف العقدي من الثورة فلأن الحكومة السعودية كانت يعني ضد الثورة وخايفة من الإيرانيين، فتبنت تهيج الناس ضد الشيعة ودعمت طبعا يعني مع أمريكا، الحكومة السعودية مع أمريكا. الآن أمريكا صارت يعني تراعي الشيعة، صارت الحكومة السعودية تراعي الشيعة. المهم أن الموجة في تلك الفترة كانت موجة قوية ضد هذه الثورة بحجة أنها والله ثورة شيعية ومدري إيش لآخره وفارسية، فدعمت كثير من الكتابات والمقالات التي تهاجم هذا مسار. المسار الثاني، المسار الذي تبناه مجموعة من الإسلاميين الذي يقول أن الثورة الإيرانية ثورة من صناعة أمريكا، وكنا نقول يعني وكانت الحقيقة فرصة الإنسان يتعلم كيف يتخلص من نظرية المؤامرة. كونك أنت تختلف مع فريق معين أو تيار معين بصفتهم يختلفون معك دينيا أو فكريا أو طائفيا، يعني ما هي مشكلة، هذه قضية. نعم هناك خلاف مذهبي وعقدي واضح جدا لا شك في ذلك، هناك يعني فارق كبير جدا من الناحية المذهبية والطائفية، ولكن أنك تقول أن فلان عميل هذه مسألة ثانية. يعني مو يعني هذه أنا من زمان بحمد الله وفضله تخلصت من عقلية المؤامرة، أنه ما في شيء يصير في العالم إلا من أمريكا وبريطانيا وأوروبا والغرب. يعني كنت وأنا صغير كنت أردد نظرية المؤامرة وكل شيء تسوونه الغرب، لكن بعدين تخلصت منها. يعني وأنا في بداية النضج الفكري تخلصت من عقدة المؤامرة، وكنت من زمان أقول يعني كون الإنسان ينتقد الخميني أو يكفر الخميني ما هي مشكلة، هذه قضية مستقلة عن كونك تتهمه بأنه عميل. يعني أنت انتزعت من كتبه بأنه يعني يسب أبو بكر وعمر، هذا ما يخالف، هذه قضية، لكن هذا لا يعني أنه في نفس الوقت أنه عميل للأمريكان، لأنه ممكن العالم فيه تدافع، ولا يمكن أن تقول والله أنه ما حصل في إيران لمصلحة الأمريكان. لا شك أن أمريكا خسرت خسائر هائلة مما حصل في إيران بسبب الثورة الإيرانية، ولم تكن أمريكا هي التي أزالت الشاه، مع أن هناك لا يزال لحد الآن ناس يقولون أمريكا هي التي صنعت الخميني وأطاحت بالشاه. طيب ما هي مشكلة أنت يعني قل في الخميني ما شئت، لكن ما تقول أنه عميل لأمريكا. يعني الآن مثلا هتلر ولا موسوليني ما كانوا أعداء للبريطاني وأعداء للغرب، طيب ألم يكونوا يحاربونها؟ أنت إنسان، هتلر نازي ودكتاتور كبير كان قد وضع يقولون وضع العرب قبل اليهود، يعني احنا في اسفل القائمه، اسفل القائمه العنصريه. هذا كلام معروف عنه وكلام سيء يعني. والنازيه كما قلت انا في اكثر من جلسه، النازيه هي من اشد صور العلمانيه تطرف، او بالاحرى هي الصوره المثلى للعلمانيه النازيه، لانها شكل ناجح من اشكال الانتاج البشري الالي الذي يحتقر انسانيه الانسان. فرق بينك ان تمقت هتلر بصفته دكتاتور ونازي وطاغيه ومدري ايش ومدمر وتسبب في مقتل الملايين من البشر، وبين ان تعترف بانه قائد وانه كاريزما وانه خطيب مفوه وانه جعل من المانيا قوه عظمى. يعني مو امريكا اللي جابتها وخلتها تصير قوه عظمى، يعني هتلر جاء لالمانيا وهي محطمه تقريبا، كان فيها 4 ملايين عاطل، وكانت الصناعه والجريمه والبطاله والفوضى عارمه. يعني لم يمر عليه في الحكم الا سنتين الا المانيا ليس فيها عاطل واحد ما فيه، يعني البطاله صفر كانت في المانيا. فانت قل فيه ما شئت، كونه مجرم، كونه دكتاتور، لكنك لا تستطيع ان تقول انه ليس كاريزميا، وانه ليس قائدا خطيرا، وانه ليس قائدا قويا، وانه لا تستطيع ان تنكر انه حول المانيا الى دوله من اكبر دول الانتاج في العالم، وانه تمكن من محاربه العالم. هذه انت تنفي حقائق. فتعلمت من خلال الجدل الذي كان يدور حول الثوره الايرانيه كيف يكيف الانسان موقفه في القضايا التآمرية، النظريه التآمرية. انا معلش مرات انا استطرد في التعليق على السيرة حتى أبين بعض النقاط التي ربما يكون فيها فائدة. أنا عدت للوراء حتى يعني فوتت الثورة الإيرانية، فالآن أعود مرة أخرى إلى ما بعد التخرج. بعد التخرج غير كان أهم تجربة لي هي السفرة الثانية إلى بريطانيا. السفرة الثانية إلى بريطانيا ما كانت شهرين بس، لأن السفرة الأولى كانت لي في السبعينات الميلادي. السفرة الثانية كانت سنتين لإتمام التخصص، سنة ونص تقريبا، يعني جزء منها كان لإتمام التخصص والجزء الثاني للتخصص الدقيق. وخلال بقائي في بريطانيا كانت لم تكن مجرد زيارة في صيف واطلاع على الشوارع والخدمات ومدري إيش، لا، كانت دخول في المؤسسة البريطانية، لأن كنت أشتغل طبيب، فكنت يعني والطبيب تعرفون يعالج مرضى ويضطر يتعامل، يعني لازم تكون عندك سيارة، يكون عندك بيت، تتعامل مع البلدية، تتعامل مع المرور، تتعامل مع البوليس، تتعامل مع يعني أنت مضطر تعيش في المجتمع، تعيش مع يكون عندك جار، يكون عندك زملاء في أطباء إنجليز، أطباء ما هم إنجليز، بصفتك إنسان يعني تستعد للامتحانات وتبحث بحوث معينة، تتعامل مع المكتبة، تتعامل مع جهات أخرى، فتعرض لك مشكلة طبية، تعرض لك مشكلة قانونية، تتعامل مع المحاماة، مع القضاة. يعني حاجة ظريفة حصلت لنا ذيك الأيام، احنا ما نعرف نظام الصيد هنا، فمجموعة من الشباب انزلوا للمزارع وصادوا في طير هنا يسمونه فزن شبيه بالدجاج، بس هو دجاج بري، يعني بعضهم يسمونه حبارة، بس ما هو قريب من الحبارة، لكنه شبيه بالدجاج البري، يظل له اسم خاص عندنا ما أعرفه. المهم أنهم صادوا لهم كم واحدة، وصيدها سهل جدا، فمسكوهم البوليس، صارت قصة، يعني قصة مضحكة وظريفة. فكان في تجربة أن الإنسان يتعلم أمور كثيرة، يعني غير الطب، وغير التعامل مع المرضى، وغير التعامل مع أنت تضطر أن تتعامل مع المجتمع بكامله. في هذه المرحلة تعرفت أكثر على أسلوب نمط الحياة الغربية وطريقة التفكير الغربية، طريقة التفكير الاجتماعية والمدنية والحكومية. الإنسان يوميا قبل يروح الدوام يفتح التلفزيون، يشوف النقاشات اللي في البرلمان، يشوف طريقتهم في صياغة الميزانية، يشوف طريقتهم في المشاكل المحلية، وكيف يتعاملون معها، وكيف يحققون فيها، وكيف يتخلصون من الفساد المالي والإداري. هذه كلها يعني ساهمت بشكل كبير في التعرف على طريقة الإنتاج البشري في الميادين الإجرائية التي ليس فيها إشكال شرعي. أنت ما عندك مشكلة شرعية في القضايا الإجرائية، يعني هو تنظيم جهد بشري ينتجه البشر لا يتعارض مع الالتزامات الشرعية التي ننادي بها. هذا الكلام استفدت منه كثيرا جدا، لأنني كنت داخل السيستم، يعني داخل النظام، أراه عن كثب. يعني كيف لما تتعامل مع مريض وتحتاج هذا المريض أن تحيله إلى جهة أخرى، أو أن تطلب معلومات عنه من جهة أخرى، ما تقدر تكلف نفسك وتتعب نفسك. أنت عندك ناس تحت تصرفك، يعني مو تحت تصرفك لأنك قوي، لأنك واسطة، لا، لأنه أصلا أنت حسب الحاجة والمنطق يقول أن الطبيب من أجل أن يؤدي مهمته بشكل صحيح يجب أن يكون تحت تصرفه سكرتير، تحت تصرفه جهاز اتصالات، وتحت تصرفه جهاز نقل يخدمه ويسهل مهمته. ما تصير مو مثلنا احنا لما كنا بالديرة لازم الواحد يقعد يقابل كل شيء ويتابعه. حتى لما رجعنا بعدين صرنا بروفيسورات، صرنا دكاترة، لازم واحد يرجع نفس الشيء يسوي نفس القضية. فالإنسان تعلم الكثير من خلال كونه يعيش في داخل السيستم، داخل النظام الغربي، النظام المدني كما ذكرت، والنظام الاجتماعي والنظام وفي نفس الوقت الإنسان تعرف على الجانب السيء في الغرب، وهو الجانب الاجتماعي، لأنه كونك طبيب ترى حقيقة المجتمع، فيدعوك لأن تفتخر بما لديك من انضباط عقدي وانضباط أخلاقي وانضباط اجتماعي ليس موجودا في الغرب. يعني كل الجانبين كانت التعرف عليها مفيد جدا. ثم كذلك في خلال هذه الرحلة كانت هناك مؤتمرات تعقد، مؤتمرات إسلامية ومؤتمرات يعني عالمية، فكنا نلتقي مع نماذج مختلفة من الإسلاميين. يعني لديهم وجهات نظر وتوجهات فكرية وتوجهات، يعني الحمد لله كلهم من أهل السنة، يعني لكن برضو عندهم، يعني داخل أهل السنة عندهم توجهات فكرية مختلفة وتوجهات حركية مختلفة، وناس جايين من مشارب مختلفة، ناس جايين من إندونيسيا ومن باكستان ومن مصر ومن الجزائر ومن المغرب ومن، فالإنسان لا شك أنه تتسع آفاقه من خلال هذه التجربة. هذه الأمور ما غيرت، يعني رغم قوة تأثيرها التراكمي لم تفك عقدة عندنا، كان عندي عقدة المسلمات التي ليس لها دليل منطقي ولا شرعي. كانت تعرفون كل احنا تربينا على مجموعة مسلمات ما كان يدعمها دليل منطقي ولا شرعي، اخذنا هكذا. يعني صحيح ان التجربة التراكمية من انك تعاملت مع مجتمعات مختلفة وتعاملت مع مشارب مختلفة وحتى عشت داخل المجتمع الغربي، كل هذا يعني هيأني لأن افك هذه المسلمات، لكنه لم ينجح رغم قوة التأثير، لم ينجح في تحريك هذه المسلمات رغم أنها ليس لها أصل منطقي ولا شرعي. إلى أن عدنا الحمد لله، أخذت الزمالة وتخصصت في التخصص الدقيق وعدت إلى البلاد. بالمناسبة التخصص الدقيق كان ينبغي أن يكون جراحة نقل الأعضاء، لكن بعدين لأسباب أنني رأيت أن هذا الموضوع فيه منافسة سياسية بين الخدمات الصحية في الحرس الوطني والتخصصي والدفاع والداخلية والمدري إيش، قررت العزوف عنه وتخصصت في جراحة المناظير. بعد ذلك في جراحة المناظير وأبدعت فيها والحمد لله. هذا فقط جملة اعتراضية. المهم لما رجعت للبلد كان هناك قضيتين. القضية الأولى كان هناك خلاف بين التيارات الإسلامية على مسألة مضحكة الحقيقة، على مسألة الهوية. يعني كيف نحن في بلد ترفع راية الدين ونحن نزعم أو ندعي شرعية النظام، وفي نفس الوقت نقبل أن نؤسس جماعات سرية حتى لو كانت سنية؟ لازم نستأذن من الحاكم ما دمنا نرى شرعية هذا الحاكم. والمجموعة الثانية يرون أن يقول لك والله ما فيها مشكلة، ما دام عملنا فقط للإصلاح والأمر معروف عن المنكر، وليس فيه خروج على الحاكم، وليس فيه ربع سلاح، وليس فيه يعني عمل يتعارض مع الإمام شرعية الحاكم، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي لا يحتاج إلى إذن الحاكم. ثم كان هناك جدل حول اسم هذه الجماعات. المهم أن الجدل كان لم يكن جدلا صحيا، يعني لأن الإنسان عاش برا وعاش شاف طريقة الناس الذين يخططون كيف يضعون ما يسمى ببروتوكول المفاوضات وبروتوكول الخلاف. الإنسان يرتب طريقة المفاوضات وطريقة الخلاف حتى يستطيع أن يحدد ما يتفق عليه ويجعل المسائل الخلافية يجعلها على جنب. المهم على كل حال، مسألة المفاوضات لها أصول ولها معاني، مع الأسف الشديد لم تطبق مطلقا. على طول قفزت هذه المجموعات إلى النقاط الخلافية السطحية جدا وتسبب هذا الخلاف في انقسام هذه التيارات إلى انقسامات مضحكة. هذه الحقيقة صدمتني وأثبتت لي أن هذه التجمعات رغم ما فيها من خير عظيم، رغم ما لها أثر في إصلاح المجتمع وإصلاح عدد كبير من الشباب ونشر الجدية ونشر السلوك المستقيم عند فئات كبيرة من طلاب المدارس والجامعات والخريجين، رغم ذلك كله على أنها متخلفة في الجانب الاستراتيجي والإداري، ومتخلفة حتى في ناحية المنهجية. وكانت التجربة، هذه التجربة تجربة الصدام، وحتى ما عندهم حتى أسلوب أنه كيف نستطيع أن ننظم خلافنا كان دليل على درجة عالية من التخلف في هذا الجانب. في نفس الوقت الذي صدمت فيه من هذا الخلاف اللي بين هذه التيارات، انبهرت بمجموعة أخرى من الشباب، ولو شئت لسميتهم لكنني أخشى أسميهم الآن أضرهم. مجموعة من الشباب كان عندهم ما يشبه ندوة صغيرة في بيت أحد الإخوة، كان يحضرها ثلاثة أو أربعة من داخل البلد واثنين أو ثلاثة من خارج البلد من المغرب العربي، كانوا على درجة عالية من الذكاء والثقافة. دعيت إلى هذه الندوة، أنا في سنة 1407 هجرية، دعيت إلى هذه الندوة وكنت شايف حالي يعني أساس مثقف وقاري وعارف، ولي تجربة في الداخل وتجربة في الخارج، ومطلع وإنسان شاطر في الجدل، وإذا بي يعني أنا أشارك في مجموعة من النقاشات وأجد نفسي بسهولة مهزوم في مجموعة من النقاشات، وأشوف المقابلين ما هم من الناس المتجرئين على السلف أو المتجرئين على السنة، لا لا أبدا، بالعكس أشوفهم بالعكس يعني منضبطين انضباط كامل في القضايا الشرعية، ومنضبطين انضباط كامل في القضايا الفكرية، في القضايا بالذات في النص الشرعي، لكنه يواجهك في تشكيكك في المسلمات التي تعلمتها وما لها أصل، فتكتشف وأنت تتعامل معه أن هذه المسلمات خرطي، يعني إنسان كان له وجهة نظر من الحكم ما لها أصل، يعني انهارت بسهولة لأنه لم يبنيها على أساس من النص أو من المنهج الشرعي السليم، بناها على أساس مسلمات تراكمية ورثها وراثة. فتعلمت من هذه المجموعة، والمجموعة لا يزالون موجودين، وأنا أعترف أن لهم أثر كبير في التحول الفكري الذي حصل عندي والحمد لله. تعلمت منهم أنه غير قال الله قال الرسول ما في قداسة. نعم العلماء في التاريخ الإسلامي لهم الاحترام الكامل، وأقوالهم مقدمة على أقوال الناس اللي ما هم علماء، لكنهم ليسوا معصومين، ويجب أن نطبق هذه الفكرة. فاكتشفت أنه أن ما فيه يعني ما في مسلم، ما في شيء نستطيع أن نقول مسلم إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، سواء كان ثبوتا قطعيا ولا ثبوتا ظنيا، حتى لو كان ثابتا بحديث صحيح، حديث أحد معلش يعني ما المهم أنه ثابت. أما ما عدا ذلك فالإنسان مهما حاول أن يقوي فكرته فسوف لن يصمد أمام النص. وفعلا كانت هذه النقطة هي الناقصة، والحمد لله فيما أظن يعني هي الناقصة في التربية الفكرية، يعني كان الدفاع عن المسلمات ليس لها أصل، أو تبني قضايا فقط لأننا تعلمناها من آبائنا أو أساتذتنا، أو رغم أنها لا يمكن إثباتها شرعا، أن هذا لا يجوز أن نلحقه بالدين. كيفك أنت حر تتبنى وجهة نظر لنفسك، لكن لا تلحقها بالدين، لا تقول أنها مسلمات، لا تقول أنها قضايا متواترة وقطعية. فكان هذه لها دور كبير والحمد لله في التكامل الفكري. بعد ذلك باختصار، حصل لي قبل أحداث حرب الخليج اللي هي حرب الكويت، حصل لي ثلاث حاجات. أولا سافرت كطبيب إلى باكستان ونعالج المجاهدين الأفغان، وعايشت قضية شريط الحداثة، وعايشت قضية عايض القرني لما اتهم بالتهمة المشهورة. هذه القضايا نتركها إن شاء الله الجلسة القادمة، ولا تنسونا من دعائكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق ويهمنا الصواب. ونعود إلى الحديث عن السيرة. قلت لكم أننا أجلنا ثلاث مواضيع في نهاية الثمانينات قبل أزمة الخليج، حصل ثلاث حاجات لها شأن أو لها دخل في تجربتي الشخصية. الحاجة الأولى قصة الحداثة وشريط الحداثة الذي أصدره الأستاذ سعيد الغامدي، والقصة الثانية هي الحادثة التي حصلت للشيخ عايض القرني، الاتهام بالأخلاق المعروف، والقصة الثالثة ذهابي إلى بشاور للمشاركة في علاج اللاجئين الأفغان والمجاهدين الأفغان. أما بالنسبة لقصة الحداثة فكانت الحقيقة تجربة مثيرة، لأنه رصدت طريقة ردة فعل الناس لحاجة ما هي، تعرفون الناس عندنا حساسين على القضايا الأخلاقية وحساسين على القضايا المرأة لها علاقة بالمرأة. لاحظت أنه حتى القضايا العقدية لا بأس، الناس عندهم درجة عالية من الثقافة والاهتمام التي تدفعهم لأن يكون لديهم درجة عالية من الحساسية تجاهها. وأنت تعرفون أن الشيخ سعيد الغامدي ما كان مخطط للموضوع، يعني كان مسافر مصر ونزل هنا، هو رايح مصر ترك الشريط في أحد مواقع التسجيلات، وما يعني ما أن عاد من مصر خلال أسبوع أو أسبوعين حتى رأى نسخ الشريط ووزعت في جميع أنحاء المملكة بالملايين. يعني أنا واحد من مصادرنا كان يشتغل في المباحث يقول وزع في جامعة الملك سعود فقط حوالي 60,000 نسخة من شريط الحداثة، شريط نقد انتقاد تيار الحداثة. بغض النظر عن قضية الحداثة، لأن أنا أتكلم عن السيرة الشخصية ما أتكلم عن الحادث نفسه، لكن أنا شدني اهتمام الناس بالقضايا العقدية، وهذا كان حقيقة شيء لصالح المجتمع. يعني المجتمع هو ما هو فقط يهتم بالقضايا الشكلية في قضايا المرأة ولباس المرأة والاختلاط وعدم الاختلاط، لا، يهتم كذلك في القضايا العميقة، قضايا العقدية، بغض النظر عن المبالغة عند بعض من كتب في موضوع الحداثة وأخذ كثير من الكلام على غير محمله. يعني أدخل بعض الناس الذين ليسوا من ضمن هذا التيار، أدخلوا فيه ظلما في نظري، ظلما أو عسف كلامهم، لكن هذه ليست المهمة. المهمة الأصل، المبدأ أن الناس كانوا على درجة عالية من الحساسية في القضايا العقدية في تلك المرحلة على الأقل. ما أدري الآن، يمكن الناس خربت الآن، الله أعلم. المهم أنه في تلك المرحلة كانوا على درجة جيدة من الحساسية العقائدية. هذا بالنسبة لقضية الحداثة. والحقيقة لاحظت من خلال علاقاتنا، احنا تعرفون أطباء، من خلال مهنة الطب نعرف ناس بالداخلية وناس بالجيش وناس بالمدري وين وناس تبع العائلة الحاكمة، فصلنا علاقات أكثر من غيرنا من خلال مهنة الطب. ومن خلال هذه المهن، من خلال هذه العلاقات، تعلمت أو اطلعت على يعني ردود فعل الدولة وتخوف الدولة من هذا الشيء، وحرص الدولة أن تراعي التيار الديني الذي كانوا قد ظنوا أنه ضعف، لكنه بالعكس، يعني دلت هذه التجربة أنه قوي وقوي جدا. بعدها بفترة بسيطة حصلت قصة عايض القرني. يعني عايض القرني باختصار الذي لا يعرف القصة، دبرت له مكيدة من قبل أمارة أبها، أمارة عسير، على أساس أنه يتهم والعياذ بالله باللواط، واعتقل على هذا الأساس. ولقن أحد الأطفال أن يشتكي بشكوى معينة، بعدين تبين أن القصة هذه ليس لها أصل وانقلبت القضية. أصبح يعني كان ينبغي للشيخ عايض القرني أن يكون هو المشتكي حتى ينتزع حقه، وفعلا اشتكى على أساس يطالب حقه، فضغط عليه فتنازل عن حقه. خلال هذه الفترة تحمسنا، كلنا تحمسنا، يعني أفراد عاديين ودكاترة ومشايخ تحمسنا جدا. وتذكرون الذي يذكر تلك المرحلة، الناس توجهت إلى أبها بالألاف، يعني كان منزل عايض القرني والشوارع المحيطة فيه مزدحمة بالناس، وكنا نتابع الموضوع ونحن يعني بغاية الغضب والحماس والغيرة. وكنت أنا شخصيا أستغرب كيف الناس تتحمل هذا الوضع ولا تتحرك، خاصة نفس عائلة عايض وقبيلة عايض، يعني كيف يقبلون أن يحصل شيء من هذا القبيل رغم أن الرجل بهذا الوضع. بالمناسبة أنا كنت قد تخلصت من عقدة مشايخ اللي عندنا لقضية شرعية الدولة من زمان، يعني حصلت هذه الحادثة وقد تخلصت من عقدة شرعية الدولة، يعني لأنه من منتصف الثمانينات الميلادي وأنا أعيد النظر في ما لقنا وعلمنا، سواء من قبل المشايخ أو من قبل حتى التيارات الحركية التي تريد بالقوة أن تتجنب الصدام مع الدولة من خلال الإيمان بشرعية الدولة. واكتشفنا أن الدولة ما لها شرعية، وأنه القضية أكبر بكثير من مسألة والله الحاكم مسلم ولا كافر مدري إيش، من هذا الاختزال المضحك. فكنت مهيئا، يعني مهيئا نفسيا ضد الدولة وضد المؤسسة الحاكمة في تلك الفترة. وجت قضية الحداثة وتممت الموضوع، وجت قضية عياض القرني حتى تساهم في الصياغة النفسية ليس فقط الناحية الفكرية. فكان هناك حنق وغضب على ابن سعود خلال تلك الفترة، وكنت أتضايق يعني جدا من البرود الذي يعيشه الناس تجاه هذه الإهانة لما كان. طبعا بعدين خذلنا نفس الشخص المعني، خذلنا خذلانا كبيرا، لكن في وقتها كنا يعني في حالة عالية من الغضب، نتضايق ليش قبيلته وجماعته وزملاء في الدعوة وزملاء في المشيخة يتساهلون في القضية. بالعكس، القضاة اتخذوا موقفا ضده، يعني اضغطوا عليه علشان يتنازل، عشان يتنازل في شكواه ضد الإمارة. يعني المفروض الناس تقف معه وتعاقب من كاد له وخطط من أجل أن يسيء إلى سمعته. وجاء بعدين هو نفسه زودها، يعني كمل الناقص بأنه مو بس كتب تنازل، يعني مدح وأثنى الذين آذوه مع الأسف الشديد. الأخوة ينبهوني يقولون لا تقول إمارة عسير، قول خالد الفيصل شخصيا. يعني أنا ما أقولها حتى لا أقع في إشكال قانوني، يعني أنا أقول هذا الكلام حتى لا أقع في إشكال قانوني، ولا الناس كلها تعرف الحقائق وقد تابعوا الموضوع. بعدين معروف أن الإمارة أي منطقة لا تستطيع أن تتصرف بأي تصرف دون توجيه من الأمير. المهم، لما تراجع عايض القرني وكتب قصيدة يمدح الملك ويمدح يعني أو يراضي أو يعتذر من خالد الفيصل، الحقيقة مو بس خذلنا، يعني فشلنا، خجلنا الحقيقة. الناس كنا مندفعين وندافع ومتحمسين ومدري إيش، ونتغنى ببطولة عايض القرني، وأخرتها طلع الرجال يعني يمدح من أهانه. الحقيقة أشعرنا بدرجة عالية من الخجل. المهم، كانت هذه يعني أحد الدروس التي تعلمناها من أن الإنسان لا يتك كثيرا على المشيخة الموجودة، سواء كانت مشيخة رسمية أو مشيخة المستقلة. وكذلك لاحظت خلال هذه الفترة، فترة الثمانينات، أن المشايخ عموما، يعني مشايخ رسميين وغير رسميين، ما لهم سلطة، يعني بصراحة، يعني ما لهم سلطة. الناس كل ما كلمت أحد بشيء قال لك والله راح لابن باز، راح لابن عثيمين، فيروح الناس لابن باز بن عثيمين يكلمونه، يعني يطلع فقط مجرد وسيلة امتصاص للغضب، وسيلة امتصاص للحماس يعني. وبعدين درب الناس على مفهوم أنه والله إذا أوصلت الشكوى إلى الشيخ انتهت، برئت ذمتك. من قال لك؟ من قال في الدين أنه والله إذا وصلت القضية إلى الشيخ برئت ذمتك؟ ما برئت، ما يبرأ ذمتك إلا إذا أزيل المنكر نفسه يعني. فكانت هذه من الظواهر الموجودة في تلك الفترة. وأذكركم بأني يعني بحمد الله وفضله في يعني كان لي تجربتين ممتازات ذكرتها يوم أمس. التجربة الأولى اطلاعي على التخلف الإداري والاستراتيجي للتيارات الحركية، رغم وجود العقول الممتازة فيها، ورغم وجود الشباب منظم وأساتذة جامعات وناس متخصصين في علم الإدارة، وناس متخصصين في علم السياسة، وناس متخصصين في الطب والهندسة والمدري إيش، لكن وجودهم في هذه التيارات الحركية أصبح بمثابة الشلل لهم، تجميد لعقولهم ومنعهم من الإبداع. يعني لهم الذين وظفوا هذه القوى بتوظيف ناجح واستفادوا منها، ولهم الذين تركوها فقط يعني أصلحوهم سلوكيا وفكريا وأطلقوا لهم العنان يدبروا حالهم، هم ينظمون أنفسهم فيما بينهم كيف يخدموا هذا المجتمع. لا أنت لم ما مسموح لك تتحرك لوحدك، وفي نفس الوقت ما أعطيك خطة. فيعني على ما قلت أنا مرة، يعني لا هم الذين مثل الذي حبس الهرة، لا هو الذي أطعمها ولا هو الذي أتركها تأكل من خشاش الأرض. فهذا أدى إلى تجميد هذه العقول، عقول جبارة. يعني أنا قلت لكم كمثال، لا يقل عن 400-500 أستاذ جامعي ينتمون لأحد هذه التيارات الحركية. شو الفائدة؟ وغثائك وغثاء السيد، يعني أنت جمدت هذه العقول ولم تطلق لها العنان من أجل أن تتحرك. وجاءت الاختبار الكبير حينما حصل الخلاف في منتصف الثمانينات حول ما يسمى بالهوية وما يسمى الموقف من الحاكم مدري إيش، فتبين أن طريقة تناول الخلاف يعني مضحكة جدا، متخلفة، يعني كانها شغل أطفال. وهذا صدمني بعجز هذه التيارات الحركية عن التعامل مع التحديات القائمة، وأقنعني انه لا مفر الا باحدى طريقتين، اما يسوي ثوره داخل هذه التيارات الحركيه، ثوره يعني يصلحها بالكامل، او انه يعمل من خارجها، يعني يعمل من خارجها بطريقه جديده تختلف تماما. بعدها عاد تعرفت على المجموعه التي ذكرتها لكم يوم امس، والتي يعني ضربت كل المسلمات الحركيه والمسلمات التي الصقت بالشرع وليس الشرع، وتعلمت منهم ان الانسان لا يثبت الا المسلمات الشرعية الثابتة بالنص. كل من زعم أن لديه مسلمة ليست ثابتة نصا من البديهيات المعروفة، هذا كل يعني يبقى كلام يؤخذ ويرد. ثم في قبل أزمة الخليج بسنة تقريبا، اللي هي أزمة الخليج كانت في 1410 هجري، 1990 ميلادي، قبلها بسنة تناقشت مع أحد الأخوة في الذهاب كطبيب إلى أفغانستان، بودي أن أرى واقع اللاجئين والمجاهدين. ورتبنا مع أحد المستشفيات، كانت المستشفى الكويتي يسمونه مستشفى الفوزان الجراحي، ورتبنا أن ننزل هناك ونحاول أن نقدم ما نستطيع من خدمات. أنا أستاذ في الجامعة، ما عندي مشكلة يعني وشهادتي زمالة الجراحية من بريطانيا ما عندي أي مشكلة، لأنهم أصلا يشغلون حتى اللي ما هو طبيب، يشغلون حتى اللي شهادته ما هي كامله، لم اكن بحاجه لان ابذل جهد كبير في ان يحتفى به هناك. ذهبت الى هناك وقضيت حوالي اسبوعين، تعلمت منها الكثير، يعني لا اريد ان اطيل حتى لا ينزلق اللسان بكلمه، عاد جاهزين الان، قاعدين للجماعه قاعدين يبوني بس اغلط كلمتين، حتى انما من خلال وجودي هناك تعرفت على الافغان الافغان والافغان العرب كذلك، وتعرفت كذلك على اخواننا المسلمين اللي يجون لخدمه الافغان، اللي يجون للطب واللي يجون للاغاثه واللي يجون لامور اخرى، تعرفت على جبهه عريضه جدا منهم. واخبرت هناك عن نشاط المخابرات ونشاط السعوديين ونشاط المصريين ونشاط غيرهم، وعلمت منذ تلك اللحظه ان المشروع الجهادي بين قوسين في افغانستان مشروع خليط هائل وخطير في تلك المنطقة، وأنه كل المخابرات نشيطة، كل المخابرات نشيطة، وكذلك المجاهدين نشيطين، وكذلك المصلحين نشيطين، والناس الذين يعملون في ميدان الإغاثة نشيطين كذلك. فكل الجميع يعني كل الاتجاهات تعمل، ولكن لم يكن هناك حساسية في مواجهة بين المجاهدين أو الجهاديين والأمريكان، فكانت ما في مشكلة، المهم نضع عليهم العين ونعرفهم واحدا واحدا. إنما كان هناك مجموعة من الفاسدين إداريا وماليا، يعني كان هناك الذين يمثلون بعض الجهات الرسمية عندنا، سواء السفارة أو الجهات اللي تبع الدولة، ماخذها بزنس، يعني ماخذ الشغلة بزنس، يعني ما ماخذها دعم للمجاهدين. على كل حال توفرت لنا فرصة، أخذونا مجموعة من الأطباء أخذونا داخل ورونا الجبهة، وشهدنا يعني نفس تجربة المواجهة، تجربة القتال، وجانا قصف تلقفنا شوي أكثر من اللازم، وكان معنا مجموعة عندهم فرحانين فيها غانمينها راجمة صواريخ، فكانوا بيطلقون بيجربون إطلاقها، وخذونا يورونا أثار العدو، كان يعني راصد المكان، فقام رد على النيران وحنا بالمكان، فاضطرينا أن نبتعد عن المكان، والحمد لله على كل حال يعني كانت للفرجة، يعني أنا لم أذهب لأجل أن أشارك، مع الأسف على كل حال هذا كانت التجربة بهذا الشكل. المهم هذه كانت مجرد ليلة أو ليلتان، بقية الفترة قضيناها في المستشفى ومع مجموعة من الأطباء. بعد أن عدت من أفغانستان كان همي أن أتعاون مع مجموعة من الأطباء في إنشاء مجموعة شبيهة بأطباء بلا حدود، ولكن تحت مظلة إسلامية. وبعدين عدلت الفكرة، والحمد لله الأخوة أتموها، يعني حسب علمي أن الفكرة تمت واستمرت يعني ونجحت إلى حد ما، لا أريد أن أذكر اسمها حتى لا أتسبب في ضرر القائمين عليها، لكن الحمد لله قام عليها مجموعة من الأخوة وكانوا جادين وتمكنوا من إتمام هذه الفكرة. ولكنني أزعم، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا فيها الأجر، أن لي الفضل في بداية انطلاق هذه الفكرة بعد أن عدت من ذلك البلد. وكانت الفكرة أن هذه المجموعة تخدم في كل مكان في العالم يكون فيه ناس مسلمين محتاجين، سواء فقراء أو لاجئين أو ما شابه ذلك. بعد ذلك جت أزمة الخليج. أزمة الخليج طبعا كانت تجربة هائلة، وكان فيها الحقيقة غير الكلام اللي كتبناه اللي كتبته أنا في الكتاب عن تاريخ الصحوة، اللي سميناها الزلزال، كان في تجربة شخصية لي أنا شخصيا مفيدة جدا، يعني لأنه كما ذكرت جاءت أزمة الخليج، وقد ربما أنا ما لا أريد أن أقول استكملت، إنما توفرت عناصر كثيرة من التجربة الشخصية التي تهيئ لحسن التعامل مع هذا التحدي. يعني جربنا التيارات الحركية وعرفنا حقيقتها وعرفنا مداها، وتجردنا وتخلصنا من إشكالية شرعية الدولة، وتخلصنا من قضية الفكر المؤامراتي، فكرة المؤامرة، نظرية المؤامرة، وعرفنا حقيقة العلماء، لأنه ما عندك أحد، يعني مشايخنا سواء المشايخ الرسميين ولا غير الرسميين، وعرفنا كذلك حقيقة المجتمع، أن فيه خير كثير، وأنه حساس ليس فقط في القضايا الأخلاقية، بل حساس كذلك حتى في القضايا العقدية. وكذلك اكتشفنا أن المجتمع فيه ناس، يعني غير التيارات الحركية، فيه ناس كثير طيبين ينبغي أن يستثمروا ويفعلوا ويوجهوا ويحسن توجيههم. فجاءت أزمة الخليج ونحن بهذا الاتجاه، ولذلك يعني في نظري كان هناك تهيؤ نفسي وعقلي وفكري لتعامل لا بأس به مع تحدي أزمة الخليج. واكتشفت كذلك أن هناك عدد من الأخوة يعني لديهم تجارب مماثلة، أو على الأقل جزء من هذه التجارب جمعتنا في ما يمكن أن يكون ميدان واحد أو في خندق واحد، من أجل أن نتعاون أو نتوجه باتجاه معين. بقية الحديث عن أزمة الخليج وكيف تعاملنا معها نتركها ليوم غد. وصلنا إلى أزمة الخليج، تكلمنا في ما حصل لنا ولمن حولنا في الثمانينات، وأشرنا إلى حادث جهيمان، وأشرنا إلى الثورة الإيرانية، وأشرنا إلى تجربتي أنا مع التيارات الحركية والخلافات التي كانت بينها، والدورة الذي أتقنته في التأثير على الناس سلوكيا وإصلاحهم فرديا، وعجزها الإداري وعجزها الاستراتيجي. وتحدثنا كذلك عن قصة عايض القرني وقصة سعيد الغامدي وقصة التعرف على المجموعة التي ذكرتها لكم، الذين تعلمت منهم أنه إذا عندك مسلمات غير الكتاب والسنة، أو ما هي بديهيات مطلقة ما لا تقبل بها، يعني المسلمات المتراكمة بالعادات والتقاليد، المسلمات التي اعتبرها المجتمع لا تعتبر مسلمات، يعني لا يوجد مسلمة إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وكيف أن هذا أثر علي منهجيا ونفعني كثيرا. وبقي أن أشير، الحقيقة أنا ما أشرت إليها، بقي أن أشير إلى قضية الجهاد الأفغاني، رغم أني أنا يعني تحدثت عن سفري أنا كطبيب إلى بيشاور، وعملي هناك في أحد المستشفيات، ودخولي للجبهة للاطلاع على ما يجري على الأرض، لكنني لم أعلق كثيرا على ما حصل في أيام الجهاد الأفغاني في تلك الفترة، في فترة الثمانينات. الحقيقة الجهاد الأفغاني كان تأثيره على يعني على منطقتنا في نظري أكثر من تأثير الثورة الإيرانية، رغم أن الثورة الإيرانية كان لها تداعيات سياسية، وكان لها إحراج للنظام السعودي، وكان يعني النظام السعودي اضطر أنه يدعم العراق ويصرف عليه كمية هائلة من المال من أجل أن يرد الخطر الإيراني كما يقول. ولكن بسبب كون الثورة الإيرانية ثورة يعني تحت مظلة شيعية، كان النظام استطاع أن يعزلها عزلا تاما من أن تؤثر على المجتمع في بلادنا، لم تؤثر إلا على تيار معين في منطقة معينة في البلد، وحتى هذا التيار تغير يعني مع الوقت تعدل، كان في البداية كان يؤمن بالعنف ثم تغير وتخلى عن العنف، ولكنه بقي بمبدأ المواجهة التشدد في المواجهة، ثم تخلى حتى عن تشدد المواجهة ودخل في صلح مع النظام. فإذا الثورة الإيرانية رغم أنها يعني اهتم بها المثقفون واهتم بها الكتاب والأكاديميين، لكن وأثرت في الواقع السياسي ما يسمى بالجيوبوليتيكال جيوسياسي، ولكنها الحقيقة لم تؤثر تأثيرا ذا بال في المجتمع نفسه. أنا أعتقد الجهاد الأفغاني أثر بكثير، يعني أفضل بكثير تأثيره في المجتمع من الثورة الإيرانية. الجهاد الأفغاني لأن الدولة دخلت في الفلك الأمريكي، وكان مقبول الجهاد الأفغاني في تلك الفترة، وكانت الدولة تغض الطرف عمن يسافر، بل بالعكس تشجعه وتسهل تذاكر السفر وخفضتها إلى الربع تقريبا، ويعني ذهب عدد كبير من الشباب للجهاد. وحسب إحصائيات وزارة الداخلية وكذلك إحصائيات السفارة الباكستانية عن عدد الذين أعطوا فيز للذهاب إلى أفغانستان في تلك الفترة حوالي 40,000، 40,000 شخص في الثمانينات ذهبوا إلى أفغانستان أو ذهبوا إلى باكستان على الأقل. كم منهم ذهب دخل أفغانستان الله أعلم، منهم من ذهب طبعا للجهاد، ومنهم من ذهب إلى الإغاثة، ومنهم من ذهب كمخابرات عاد الله أعلم. لكن فيهم الغالبية العظمى يعني 70% 80% كانوا ذهبوا للجهاد. يعني الذي يهمني أنا، يعني أنا الآن لا أتكلم عن الجهاد الأفغاني بذاته، لا أتكلم عن التجربة الشخصية. الذي يهمني أنني عايشت مجموعة من الشباب الذين كانوا يتابعون الوضع وكانوا يعني يسافرون ويأتون. أنا ما رحت، يعني ما رحت إلا في السنة الأخيرة بعد أن انسحب الروس وخفت جدوى الجهاد. يعني هذا كان ذهابي متأخر جدا قبيل أزمة الخليج بسنة، لكنني كنت أتابع مثل ما يتابع غيري، أقرأ الأدبيات الجهادية ومجلاتهم وصحفهم، وأرى الناس الذين يذهبون ويأتون، وأحضر المساجد التي يتحدث فيها الناس عن بطولات المجاهدين إلى آخره. ولا شك أن هذا أثر بشكل أو بآخر يعني على العقلية وطريقة التفكير، ولكنني كنت أريد أن أفهم ما هو موقف التيارات الإسلامية من هذا المشروع الجهادي. الذي صدمت به أنه ما في وضوح، يعني عند التيارات عندنا حوالي 5 تيارات حركية في البلد، ما كان عندهم وضوح ما هو موقفهم من التيار الجهادي، بالعكس كانوا أقرب إلى تجنب دعم المشروع الجهادي. وذلك حينما يقول الشيخ سلمان أنه من زمان هو يعني لم يكن يدعم ذهاب الشباب إلى أفغانستان، ترى كلامه صحيح. يعني هو منذ تلك الفترة لم يكن من المتحمسين لذهاب الشباب إلى الجهاد. بغض النظر عن الموقف الشخصي، المهم في هذا الأمر أنني صدمت من مواقف الجماعات الإسلامية أو التيارات الحركية الموجودة. أنا ما عندها موقف، ما أدري وش يقولون. يعني شافوا يعني تاركين المجتمع بتوجهات الدولة، الدولة تبي الناس يروحون راح، والدولة ما تبي الناس يروحون ما يروحون. لم يكن لدى تلك التيارات موقف لا من يعني ذهاب الناس ولا من بقائهم. صح كان فيه موقف عام من الجهاد في أفغانستان، أن هذا بلد مسلم محتل وأنه الجهاد هذا يؤيد، لكن هذا موقف ما كان مصاغ صياغة من قبل الجماعات الحركية، كان موقف عام يعني يقوله العلماء ويقوله الكتاب والمثقفون ويقوله المفكرون. لم يكن موقفا منطلقا من هذه التيارات الحركية. فكانت يعني الذي استنتجته أن هذه التيارات تستهلك الخبر وتستهلك المعلومة ولا تصنع الخبر ولا تصنع الحدث. لديهم عجز في أن يكونوا قادرين على صناعة الحدث أو صناعة المعلومة. طيب، أتينا إلى أزمة الخليج ونحن بهذه الحصيلة، الحصيلة التي ذكرتها لكم يوم أمس، الحصيلة الشخصية والحصيلة الاجتماعية. يعني حصلت أزمة الخليج ونحن في هذا الوضع. يعني بالمناسبة بقي شيء مهم، خلال الثمانينات ومع رغبة الدولة في أن تغض الطرف عن نشاط التيارات السنية كموازنة للمشروع الإيراني، وكذلك حتى لا تحصل قصة جهيمة مرة ثانية، وكذلك يعني لأن الدولة كانت تعيش دعم الجهاد الأفغاني، ما كان بينها وبين الإسلاميين توتر، يعني توتر سياسي. فكان هناك يعني لا مبالاة بنشاطات بعض العلماء الجدد، العلماء الصغار هذول، يعني صار في السن نسبيا الشباب، سلمان العودة وسفر الحوالي، الوحيد اللي حصل له مشكلة هو عايض القرني. سلمان العودة وسفر الحوالي أصبحوا رموز مهمة، وناصر العمر وعبد الوهاب الطريري وغيرهم أصبحوا رموز مهمة، وأصبحوا يدرسون، يعني يدرسون مثل ما يدرس مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن قعود الله يرحمه والشيخ بن غديان والشيخ فلان والشيخ فلان. كل واحد مثل ما هؤلاء المشايخ لهم دروس ولهم مساجد، يعني أصبح الشيخ سلمان والشيخ سفر لهم دروس ولهم مساجد في، وبالعكس كانوا أكثر منهجية وربما حتى أكثر علما ممن سبقهم من المشايخ. فبدأ يعني يصبح لهم دور. يعني أنا أذكر في الفترة اللي في نهاية الثمانينات لما زرنا الشيخ سلمان وزرنا وغيرنا زار الشيخ سفر، كان يعني ظاهرة أن الشيخ أصبح متبوع وأصبح هاتفه لا يتوقف عن الاتصال وأصبح شخص مهم في المجتمع تكونت خلاص، يعني بدأت هذه الظاهرة على الأقل في محيط اللي هو فيه. يعني الشيخ سفر عرف في منطقة جدة ومكة، وعرف في منطقة الباحة، والشيخ سلمان عرف في منطقة القصيم والرياض، وأصبحت دروسه تتابع سواء الدروس الشرعية البحتة أو الدروس الفكرية اللي فيها يعني تجارب جديدة. وبعدين اشتهر الشيخ سلمان بكتابه الرد على الغزالي حول السنة النبوية بين أهل الحديث والفقه، رد رصين الحقيقة، رد يعني مسجل، وبعدين طلع في كتاب 5 أشرطة تقريبا، رد رصين وجيد، فأعطاه بعد عالمي ليس فقط محلي، أعطاه بعد عالمي. فتهيأت الأرضية لمصداقية لمجموعة من العلماء الشباب، يعني عندك حوالي يمكن 20 أو 30 من المشايخ الذين أصبح لهم شيء من الشأن. جاءت أزمة الخليج ونحن لدينا هذه المعطيات، يعني نحن لدينا اهتمام بالقضية الأفغانية، لدينا مجموعة من التيارات الحركية، لدينا مجموعة من المشايخ الشباب الذين أصبح لهم شأن وحضور في المجتمع، وما عندنا احتكاك بين التيارات الإسلامية وبين الدولة. يعني عندنا في شيء من الحذر وسوء الظن، لكن ما في احتكاك حقيقي بين الدولة وبين التيارات الإسلامية. بعدين المجتمع ما كان عنده، لما حصلت أزمة الخليج المجتمع ما كان عنده قاموس سياسي، ما يعرف وش السياسة، ما يعرف شيء من المصطلحات السياسية مطلقا يعني، ولذلك كان قد ترك السياسة والحكم للحاكم تماما. لما دخل صدام العراق أنا كنت ناوي، يعني كنت ناوي أرجع لبشاور حتى أتمم مشروع أطباء بلا حدود، أطباء مسلمين بلا حدود، وكنا يعني نعمل مجموعة من الاجتماعات واللقاءات من أجل هذا الأمر، وكنا نتابع قضايا أخرى لها علاقة ب يعني إما بالشأن الشخصي في المستشفى أو الشؤون الحركية والدعوية عموما. في تلك الفترة كنت يعني والحمد لله عينت أستاذ مساعد واستقريت في الجامعة واقتربت من مستوى استشاري، لا لم تعرفون عندنا في الجامعة صعب الواحد ما يصير استشاري على طول، اقتربت من مستوى استشاري في الجامعة لكن لم أعين استشاري بعد. المهم صارت أزمة الخليج وكان في صدمة لجميع الناس، الصدمة لم تكن احتلال العراق والكويت، الصدمة الأهم كانت صمت الحكومة السعودية. الحكومة السعودية بقيت 5 أيام كاملة لم تتكلم لا في الراديو ولا في التلفزيون ولا في الجرائد، ما تجيب طاري أبدا لقضية العراق والكويت، أبدا أبدا، لا سلبا ولا إيجابا ولا حتى خبر. والناس تسمع الأخبار، تسمعها بالبي بي سي بلندن بمونتي كارلو، تسمعها بإذاعات الخليج، طبعا إذاعات الكويت خلاص صارت تبع العراق، وتسمع إذاعات العراق، وابن سعود يعني مرة أول حديث عن دخول العراق للكويت كان على لسان الملك فهد في التلفزيون وهو لابس النظارات السوداء يقول احنا جبنا الأمريكان، يعني سكت دهرا ونطق كفرا، يعني 5 أيام ساكت ولا كان في شيء، وبعدين فجأة طلع بالتلفزيون يقول ترى جبنا الأمريكان. طيب علمنا ايش اللي يجري، طيب أول علمنا ايش اللي حصل على طول، احنا يعني جبنا مضطرين نجيب الأمريكان، جبنا الأمريكان. طبعا على طول يعني طلع الصدمة الثانية كانت فتاوى العلماء بأن الاستعانة بالكفار بهذه الطريقة واجب وليس فقط جائز بل واجب. أنا شخصيا أنا والناس اللي حوالي يعني ما نمكن صدمنا، احنا كنا يعني متوقعين أن يكون فيه نوع من العجز عند الحكومة السعودية، لكن ما توقعنا أن تصل الصدمة إلى هذه الدرجة، أن يكون صمت كامل. يعني على الأقل جيب الخبر، جيب الخبر يعني بتعليق محدود وبوجهات نظر منضبطة قابلة للأخذ والرد، أبدا صمت كامل ما توقعناه. ولم نتوقع كذلك أن العلماء يقفزون. بالمناسبة مجلس القضاء الأعلى اللي ما له دور، قضاء ما له دخل بقرارات الدولة، مجلس القضاء الأعلى تليقف، يعني حتى ما طلب منه، مجلس القضاء الأعلى طلع بيان يؤيد استخدام القوات. بعدين عاد اجتمعت هيئة كبار علماء وطلعوا بيان يقولون أن هذا أمر مشروع ما في شيء. حنا ما توقعنا المشايخ ينزجون بهذه السهولة. أنا توقعت، طبعا معروف المشايخ يعني ما هم بتلك الدرجة، لكن أنا توقعت وأنا طبعا مخطئ في تقديري، كان تقديري أن المشايخ نعم قد يجيزون مجيء القوات لكن يجيزونها درجة حذرة وفيها شروط أو على الأقل يجيزونها سرا وما يطلعون بيان، يعني يعطون يتعهدون للملك أن لا يعارضوا الأمر لكن لا يخرجون بيانا بهذه القضية. لكن طلع البيان وبسرعة هائلة، يعني طلع البيان من هيئة كبار العلماء وبسرعة هائلة، رغم أن ابن باز رحمه الله كان قد أفتى فتوى قطعية بأنه لا يجوز الاستعانة بالكفار حتى للضرورة. هذا متى؟ لما جمال عبد الناصر استعان بالخبراء الروس، وفتوى هذه موثقة في كتابه نقد القومية العربية، اللي عنده النسخة الأصلية من كتاب نقد القومية العربية يجد فيه التحريم القطعي بدون استثناء وحتى للضرورة على الاستعانة بالكافر، مع أن جمال عبد الناصر ما استعان مثل جماعتنا، ما جاب جيوش، جاب خبراء بس. بينما في حالة العراق يعني الفتوى كانت أنه كارت بلانش، جيبوا اللي تبون وسووا اللي تبون، والاستعانة واجبة وليست جائزة. يعني هذه نص عليها الشيخ ابن باز رحمه الله. المهم أن هذه كانت الصدمة الثانية. الصدمة الأولى إذن كانت صمت الدولة، صمت كامل. الصدمة الثانية هي فتوى العلماء. الآن جو الأمريكان، دخلوا الأمريكان، يعني أصبح البلد في حالة ارتباك اجتماعي وارتباك سياسي. ليش؟ لأن الناس صار عندهم استنتاج طبيعي في اللاشعور بدون تفكير أن هذه الدولة ما تسوى أن تسمى دولة، ما قادرة تحمي نفسها ولا قادرة حتى تعبر عن الوضع، 5 أيام ساكتة. فسقطت هيبة الدولة، نزلت إلى الحضيض. يعني كانت، أذكر ذيك الأيام كانت الدولة، كان الناس تجرأت عليها بشكل كبير يعني. والحين بعطيكم بعض النماذج. كنموذج الشيخ دبيان، إبراهيم دبيان في تلك الأيام يعني تكلم كلام شديد فاعتقل وجابوه للرياض. جت مظاهرة بالسيارات من القصيم على طول، من شدة يعني رعب الدولة، خوف الدولة من الناس وليس العكس. نايف أمر بإطلاق سراح دبيان قبل لا توصل السيارات للرياض، السيارات اللي جاية من القصيم. بعدين حصلت عدة حوادث راح أجيها إن شاء الله بعد قليل، أهمها قضية قيادة مرأة للسيارة التي أدت إلى صدام اجتماعي كبير تم امتصاصه في وقته. أنا شخصيا لما شفت الحدث حاولت أشوف وجهة نظر التيارات الحركية الموجودة. التيارات الحركية فيها علماء وفيها مثقفين وفيها أساتذة الجامعات وفيها علماء مختصين بالسياسة وعلماء مختصين بعلم الاجتماع. أنا ما أتكلم فراغ يعني خيال ولا فراغ، هذا حقيقة. يعني التيارات الحركية الموجودة فيها عقول ممتازة وفعلا نجحوا في كسب هذه العقول، لكن مع الأسف الشديد هذه العقول معطلة ومجمدة تماما. يعني جيت أريد أن أقنع هذه التيارات بموقف، أريد أن يكون لها دور إيجابي، أن تنسق فيما بينها. أن واحدة من هذه التيارات تتبنى موقف ريادي تتبعها فيه التيارات الأخرى، على الأقل كلهم موقف يعني سلبي، على الأقل يكتبون موقف يبثونه على قواعدهم بس. ما فيه يعني كانت طريقتهم في التعامل طريقة استهلاك، يسمعون الأخبار ويعلقون عليها بمجالسهم الخاصة. فهذه كانت الصدمة الثالثة لي أنا شخصيا. الصدمة الثالثة أن هذه التيارات الحركية التي فيها عدد كبير من العقول والمتخصصين والعلماء والمطلعين والمثقفين والكتاب والمفكرين عجزت أن تتخذ مجرد موقف يعني سلبي بس تحدد تقول الله هذا الشيء هذا صح ولا غلط، عجزت أن تتخذ موقفا، ما عدا واحد من التيارات كان لهم موقف. التيار الذي يسمى السروري وهو تيار يعني وهو تسمية خاطئة، لكن ما يخالف، نحن نسميها سروري مجاراة للتسمية الدارجة. كان له شيء من الموقف، كانوا يعني غير مرتاحين من قضية استخدام القوات في تلك الفترة، وترجم هذا الموقف في محاضرة الشيخ سفر الحواري، محاضرتين، محاضرة في جدة ومحاضرة في الرياض. الأولى فستذكرون ما أقول لكم، والثانية نعم أجيب عنوانها إن شاء الله مرة ثانية. المهم خلال هذه المحاضرتين استعرض الشيخ سفر المشروع الأمريكي، وأنه هذا الحضور الأمريكي الهائل في جزيرة العرب ليس إلا تنفيذا لخطة قديمة وضعت منذ السبعينات، ولكنه لم يتكلم عن يعني استقدام القوات، ولم يتكلم عن أن هذا جائز ولا ما هو جائز، فقط قال أن هذا الحضور الأمريكي هو تنفيذ الخطة القديمة، وأنه صدام استدرج من أجل يدخل الكويت حتى يتنفذ هذه الخطة. يعني كأنه يقول أن النظام السعودي دخل جزءا من هذه اللعبة. الشريط هذا انتشر أو الشريطين انتشرت انتشار هائل جدا، ويعني رغم أنه كان ممنوع الشريط إلا أنه يعني أصبح له شعبية كبيرة ورفعت أسهم الشيخ سفر في تلك الفترة. وأنا كنت أقول رغم كل ملاحظاتنا الآن على سفر، وهي ملاحظات قوية طبعا، سفر طلع ضد بيان السنة الماضية، لكننا لا نزال نحفظ له دوره في تلك الفترة، يعني الموقف الذي وقفه ضد هيئة كبار العلماء وضد الدولة وضد الإعلام وتكلم فيه عن المشروع الأمريكي، كان موقفا يعني لا شك أنه يعني موقف محمود وله أثر تاريخي. وقد سمعت عبارة من أحد الأمراء الكبار يعتبر سفر هو الذي فتح عليهم أبواب الشر كلها. أنا بنفسي سمعت هذا الأمير يعني من صناع القرار في الحكم السعودي يعتبر هذا الموقف من سفر هو الذي فتح عليهم أبواب الشر، وأظنه لم يجاوز الحقيقة كثيرا. يعني نعم كلامه فيه صحة إلى حد كبير. هذا بالنسبة لسفر. بالنسبة لسلمان، كان سلمان العودة كان له محاضرة مشهورة كذلك، لكن ليس لها علاقة بالقوات وليس لها علاقة بالأحداث التي حصلت. وبدأ بسلسلة محاضرات ثقيلة كان أقواها محاضرة عن سقوط الدول، ما هي الإرهاصات التي نستطيع من خلالها أن نستشرف أن هذه الدولة ستسقط، فوضع مجموعة من الإرهاصات التي كلها تنطبق على الوضع في بلاد الحرمين. يعني كأنه يقول دولة آل سعود ستسقط. الشريطين هذه انتشرت انتشار كبير وصنعت فكرا مهما. المهم أن هذا التيار الذي يسمى بالسروري هو الوحيد الذي كان له موقف واضح وموقف مخالف لتوجه الدولة إلى حد ما، لكنه لم يكن موقفا ناضجا ولم يكن موقفا معلنا ولا مرتبا. يعني كان ترجم في من خلال الحضرتين. كان هناك يعني مجلة تصدر من لا تزال مجلة تصدر من بريطانيا، بدأت تصدر اسمها السنة، بدأت تكتب مقالات ضد مفهوم وجود القوات، يعني تنتقد وجود القوات بقوة في تلك الفترة. المهم فكانت الصدمة الثالثة لي أنه لم تتخذ الجماعات الحركية موقفا يعني سياسيا قدر المستوى أو قدر المسؤولية، وكان لابد من التحرك، كان لابد لنا نحن من التحرك. قالت عندنا عدة قضايا يجب أن نتحرك تجاهها، لكن كيف نتحرك؟ من نحن؟ يعني من أنت؟ يعني تبي تحرك الجماعات ما تقدر، الجماعات جامدة وفيها نظام إداري متخلف وفيها ناس من الكبار السن اللي الجماعات الحركية الكبار السن اللي ماشيين على طريقة قديمة وجدنا آباءنا على أمة. تبي تحرك العلماء في حضن الدولة وما يبون يسوون شيء مختلف. تبي تحرك بعض المستقلين من المثقفين ما عندهم لا خبرة لا سياسية ولا حركية ولا هم يحزنون. تبي تحرك من الدولة؟ الدولة بالعكس، الدولة خائنة وضدك، فمن الذي تحرك؟ من أنت عشان تتحرك؟ يعني كانت فعلا يعني شعور ما يشبه العجز، أنه ماذا نعمل الآن؟ يعني أنت الآن أمامك تحدي، والبلد يعني فيها نصف مليون أمريكي، والعراق دخل الكويت، والقضية كبرى، يجب أن يقف مقابلها، يجب أن يتحمل المصلحون والدعاة المسؤولية. حدث أحداث كبرى ما تقدر بيتك تصك عليها نفسك الباب، يجب أن تتحمل المسؤولية، لكن من أنت؟ يعني كيف تتحمل المسؤولية؟ كان الحل في نظري أن نجمع مجموعة من اللي من أمثالنا المتمردين نوعا ما، متمردين فكريا أو يعني استراتيجيا أو فلسفيا على بعض التيارات، وكذلك من المستقلين الذين يعني أنا يعني أعرف التيارات الحركية وعندي ما يمكن يعتبر انتماء، لكنني لا أقبل بالأسلوب التقليدي لتسييرها، وكذلك مثلي ناس من تيارات أخرى، وهناك ناس ما هم منتمين للتيارات. دعونا إلى لقاءات وبدأنا نتداول ماذا يجب أن نعمل، واتفقنا أنه لا بد من اقتحام أو اختراق المؤسسة الدينية. وعرفنا أحد الأخوة عبد العزيز القاسم القاضي الذي فصل الآن محامي، عرفنا على الشيخ العبيكان. الشيخ العبيكان كان محسوب على المؤسسة الدينية التقليدية، لأنه هو نفسه كان قاضي وكان في تلك الفترة متحمس جدا وثوري، ثوري مرة يعني، لدرجة أنه كان يريد أن يقنع ابن باز بكتابة دستور كامل للبلاد، يعني يهمش فيه دور العائلة الحاكمة، وكان يريد أن ينتزع من الشيخ بن باز فتوى يعتبر فيها الملك فهد يعني مثل السفيه، يعني سفيه لأنه ليس مؤتمنا على أموال البلد، فإذا هو تصدر به فتوى بالسفاهة فيحجر عليه فيمنع من الحكم، يعني إلى هذا الحد كان مستوى تفكيره في المرحلة الأولى. واتصلنا به وكان بينه وبين علاقة ممتازة وصار في لقاءات جيدة وبدأنا نتداول الموضوع. وكذلك اتصلنا بغيره من المشايخ، الشيخ عبد الله التويجري اللي هو ابن حمود التويجري الأستاذ في جامعة الإمام، واتصلنا بغيرهم من المشايخ وكذلك مشايخ الشباب وبعض المشايخ القدامى، الشيخ الفوزان والشيخ الشيخ حمود التويجري قبل أن يتوفى الله يرحمه، والشيخ ابن قعود. لكن هذه اللقاءات يعني رغم ما فيها من مادة ممتازة ونقاش فكري عميق ونقاش سياسي، لم تكن واضحة المعالم، يعني ماذا يعني ما هي الخطوة التالية، ماذا نريد بالضبط. وبعدين الجو كان يأخذنا، يعني كان الجو يتسارع أسرع مننا. أعطيكم مثال، كانت هناك مشكلة الكويتيين اللاجئين، فكنا نريد أن نساهم في حل مشكلة اللاجئين. كانت الدولة المؤسسات الرسمية في الإغاثة كانت فيها نوع من الفساد المالي والإداري والانتهازية، فما كانوا يحسنون القيام بالواجب. فأراد الإخوة أن يتطوعوا، فاضطروا أن يتطوعوا بدون تنظيم يعني. فأردنا أن نجعل القضية نوع من المظلة الرسمية. رحنا حنا ومجموعة لعبد العزيز بن سلمان عشان يكلم أبوه علشان يقنع هيئة الإغاثة أن تفتح المجال للتطوع، وأن الناس تستقبل، لأن كان هناك عدد هائل من الشباب مستعدين لمساعدة الكويتيين القادمين كلاجئين. مع الأسف الشديد لم يكن هناك رغبة في أي نوع من أنواع التطوع بهذا الأسلوب، لكن كانت فرصة أن نتعرف على عبد العزيز بن سلمان. يعني إحنا رحنا له في بيته، وأنا أول مرة أدخل أول مرة أشوف أمير بطريقة طريقتهم الرسمية، يعني تدخل عليه في بيته وتقابله بأساليبهم. هو طبعا كان محترمنا يعني بسات الجامعة، يعني ما تعامل معنا تعامل الناس العاديين ولا الأخوية ولا مدري إيش، لا استقبلنا استقبال محترم جدا. بس شفت أسلوبهم، شفت يعني، وهذا كله ولد أمير، يعني مو أمير، لأنه لم يكن في تلك الفترة لم يستلم مسؤولية بعد يعني، ولكنه كان في منزلة يعني أي وزير 10 مرات. المهم أنه يعني رغم أنه احتفى بنا واحترمنا وقدرنا وأثنى علينا، لكنه لم يقدم لنا شيئا، واضطرينا حنا نتجاوزهم من أجل أن يعني حتى خاطرنا في قضية إقناع عدد كبير من التطوعين من أجل أن يعني نساهم في قضية خدمة اللاجئين الكويتيين. المهم في هذه القضية أنه صارت فيه فرصة تعرف على جو الأمراء وجو العائلة الحاكمة. أنا الحمد لله ما لي علاقة فيهم أبدا، مرة واحدة بس كان عندنا طبيب عنده مشكلة في الإقامة، وحنا فزعنا له، أنا وإخواني فزعنا له علشان نحل مشكلة الإقامة، ورحت مسكت السر عند واحد من الأمراء علشان نحل مشكلة الطبيب هذا. يعني أنا لسنا ممن يحتك بالأمراء، رغم أنهم يحترموننا جدا، يعني يحترمون عائلتنا كما ذكرت سابقا، ويحترمون الوالد الله يرحمه، ورغم أن بيننا وبينهم يعني على أساس علاقة صهر قديمة يعني من أيام جدهم فيصل بن تركي، أنا ما لي علاقة فيهم يعني. فكانت هذه أول مقابلة مع أمير. بعد فترة حصلت عدة مناسبات. المناسبة الأولى الحين بتكلم عن المناسبات التي معهم مع الأمراء، ثم أعود إلى النشاطات التي حصلت في تلك الفترة. دعانا أحد الأخوة في منزله من أساتذة الجامعة، ودعا عبد العزيز بن سلمان، قال يعني ودي يصير لطالب عند سلمان يعني اكثر اريحيه، خليه ببيتنا حنا. قلت ما في مانع. قال انت عندك مانع؟ ما عندي مانع. ودعي حوالي يمكن 10 او 15 واحد من الساده الجامعيين، وحضرنا عند الاخ هذا. كانت الحقيقه جلسه ساخنه، يعني تقريبا الحديث صفى بيني وبين عبد العزيز بن سلمان، وكان مع واحد قال العيبان. صار النقاش بيننا فقط، وأثيرت عدة قضايا من ضمنها قضية استخدام القوات. أنا راحت له إن شاء الله التفاصيل هذا اللقاء بعدين، بس المهم أنه يعني أحرج عدة مرات، في كل مرة يحرج يلتفت على العيبان عشان ينقذ في النقاش. ولكن أحزنني في نفس الموقف هذا، كنا نتعشى فكان في أحد الأخوة من جنوب المملكة، فتكلم كلام سيء، واحد استاذ جامعي مع الأسف الشديد، قال يعني حسنا فعلت الدولة أن تخلصت من الطابور الخامس اليمنيين الذين مدري إيش، يقصد مليون إلا ربع يمني طردوا في خطة قلم. أنا الحقيقة يعني تضايقت، حزنت يعني، بأي حق هذا الرجل الذي يعتبر مثقف وفاهم وإسلامي يثني على قرار عنصري ظالم اتخذ من قبل دولة تجيب نصف مليون أمريكي وتطرد ثلاثة أربع مليون من إخواننا المسلمين. قلت له أنا ما تحملت يعني قدام هذا ولد سلمان، ما تحملت. قلت له أنت وش تقول أنت يعني؟ وين العالمية اللي ذبحتونا فيها أنتوا اللي في جلساتكم والتربية الإسلامية العالمية والأخوة الإسلامية؟ هكذا خلاص أنت صرت قوميا قطريا لا تفهم في الأخوة الإسلامية شيء ولا الأخوة العربية شيء. بعدين أنت نفسك لو ما عادت الطائف كان صرت أنت من ضمن اللي انطردوا، لأنه كان في منطقة الجنوب، لولا معاد الطائف كان أنت من ضمن اللي انطردوا. كيف تتجرأ وتقول هذا الكلام؟ الرجل طبعا حرج، كان ماسك الصحن ما قدر يكمل يعني، وهذاك الأمير غطى وجهه ويعني ما استطاع يشارك في الحديث. لكنني يعني تضايقت من هذا الموقف تضايقا كبيرا، وانزعجت أنه إذا كان هذا المثقف الإسلامي يتبنى هذا الموقف فمن باب أولى أن ابن سعود نجح في تربية هذا المجتمع حتى يصير مجتمع عنصري يفكر بهذا الأسلوب. المهم أن كان لي تجربة ثانية، كان في خطيب في شرق الرياض قال له السحيباني، صالح السحيباني، وكان له أخ قال محمد السحيباني. هذا في ناس يقولون أنهم ناس يعني من الناشطين إسلاميا، وناس يقولون لا لهم علاقة بآل سعود. المهم أن يعني لسنا في مقام تزكيتهم أو اتهامهم. المهم يعني كان عندنا مشكلة سبق، صار عندنا مشكلة في الجامعة من زمان يعني من قبل أزمة الخليج، وساعدنا فيها وحليناها، ساعدنا فيها مع يعني لأنها كانت مشكلة أخلاقية وصار فيها فزعة وحليناها. فقابلني في جدة، في تلك الفترة كنت رايح جدة عندي شغلة، قال لي طيب أنت ليش ما، نعم كنت رايح جدة فعلا عشان هيئة الإغاثة الإسلامية، عشان نقابل رئيس هيئة الإغاثة الإسلامية عشان نقنعهم بمسألة فتح المجال للمتطوعين لتنظيم عملية مساعدة اللاجئين الكويتيين. فقابلت هناك، قابلت عند نفس راعي المكتب، مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية. قال لي أنت يعني ما شاء الله عليك نشيط يا دكتور سعد وما أدري إيش كذا، ليش ما تقابل المسؤولين؟ قلت له أقابل المسؤولين؟ أنا ما راح أطق عليهم بيوتهم يعني، إذا حصلت مقابلة بمناسبة أو بترتيب آخر أنا ما عندي مانع. المهم بعد ما رجعنا للرياض اتصل فيه وقال لي أنا عندي مسؤول ياريتك تعشى معي. رحت أتعشى معه، لقيت عنده سعود بن فهد. دخلنا للمجلس، سلمنا على الموجودين. أنا أذكر إن اللي يدخلون غيري يدخلون يسلمون من عند الأمير، أنا ما أنا على السنة يعني، سلمت على اليمين، سلمت على اليمين. وبعدين جاء دور سعود بن فهد، قال لي هو يقول لي سعود بن فهد، قلت له سعد بن راشد، واضح جدا أنه يريدني أنا أرد بطريقة أخرى. المهم كملت السلام وجلست. نفس الشيء يعني، كان النقاش حول استخدام القوات، وكان سعود بن فهد يعني يهاجم الشيخ صفر الحوالي ويقول أنه كان ينبغي عليه أن يقبل بموقف هيئة كبار العلماء وأن لا يعارض هذا الموقف إلى آخره. فدخلت في النقاش، وكان الحقيقة تجربة جيدة الحقيقة، لأنه أول مرة أدخل في نقاش معلن أمام جمهور كبير مع أمير الأمراء غير حقة عبد العزيز بن سلمان. لا أريد أن أذكر التفاصيل لأنه ما في وقت الآن، أترك التفاصيل وقت آخر. المهم أن النقاش كان فعلا محرج له تماما، إلى درجة أنه يعني لم يملك بعض الجمهور، لم يملكوا بعضهم أنفسهم من التضاحك على نفس الأمير يعني، رغم أنه محرج لهم ما يحبون يضحكون، لكنه كان موقف فعلا محرج له. فكان هناك تضاحك بدرجة كبيرة. أنا أذكر لكم تفاصيل إن شاء الله في جلسة قادمة. الموقف الثالث مع الأمراء كان بعد مظاهرة النسائية، مظاهرة قيادة المرأة. كان هناك اجتماع في دار الإفتاء، ودعينا نحن مجموعة مختارة من أساتذة الجامعة، فدخلنا في المجلس الخاص، وجاء سلمان، الأمير سلمان بن عبد العزيز، وحاول أنه يعني يستحوذ على المجلس، فصار بيني وبين كلاش، صار بيني وبين مواجهة سأذكرها كذلك في وقت آخر. لما تكلمنا مع عبد العزيز بن سلمان في الجلسة اللي في جلسة العشاء، قال هو أنه يعني يا جماعة ليش الناس ما تقدر، حنا تعرضنا إلى خطر والخطر العراقي وما أدري إيش إلى آخره. قلت له طيب أنت يعني أنت الآن لو أنا أقول له لو المغرب الآن أو الجزائر اعتدت على المغرب، أو الجزائر احتلت موريتانيا وفزعت المغرب، فزعت موريتانيا وجابت الأمريكان عندها علشان تطلع المغرب من موريتانيا أو تطلع الجزائر من موريتانيا، وش موقفنا حنا؟ قال ألسنا نستنكر يعني أن والله دولة عربية مسلمة جابت أمريكان عشان تطلع دولة من دولة ثانية؟ عرب بيناتهم يصطفلون. فقال قال لا بس هم جو هنا جو يعني. طبعا هو كان يستغرب ليش الترابي والغنوشي ومدري ومين الثالث عباسي مدني ليش مواقفهم لم تكن مواقف مؤيدة لاستخدام القوات. قال بس جو هنا وشافه وشافوا الوضع على حقيقته، ما يحكمون من بعد. قلت له والله شوف اللي جاء من باب أولى أن يقف هذا الموقف. قال ليش؟ قلت له لو أنتم مسوين يعني موقف جاد، لو أنكم حركتوا الجيش وجندتوا الشباب كلهم ووضعتوا خليتوا الوضع جاد جدا، يعني عطلتوا الأعمال وعطلتوا المدارس وعطلتوا الدنيا وخليتوا الناس أصلا كلهم في حالة عسكرة، وبعدين جبتوا العرب وبعدين جبتوا المسلمين وبعدين فكرتوا لو جبتوا الأمريكان تحطونهم في أطراف البحر مجاورين للكويت، بس ماشي ممكن واحد يقتنع، لكنك والله تجيب الأمريكان وتحطهم من جدة إلى الشرقية ومن تبوك إلى جيزان وفي كل مكان، ويستمر العمل كما هو، والبزنس والتجارة والمدارس ومباريات كرة القدم. الأمريكان ماخذين الموضوع جد وطياراتهم في كل مكان، وحنا 80,000 متفرج في الدوري الذي لم يتوقف، وأفلام كرتون ولعب وهيصة وأغاني، وكأنه لا يوجد أي مشكلة. لو أنا من هؤلاء لا أقتنع أكثر أنكم ليس لديكم أي نية لأن تدافعوا عن هذا البلد بأنفسكم ومن خلال شعبكم. فسكت وغير الموضوع. أي نعم. فبعدين قبل أن ننصرف تكلم عن نفسه عبد العزيز سلمان، قال لما تكلمنا عن مظاهر قلنا طيب أنتم الحين سويتوا البنوك الربوية، طيب اسمحوا للبنوك الإسلامية، ما قلنا لكم يعني البنوك الربوية بنوك حرام وحرب لله ورسوله، طيب تحاربون الله بزيادة وتمنعون البنوك الإسلامية؟ قال والله البنوك الإسلامية ما أدري إيش كذا، يعني في دراسة صارت أن البنوك الإسلامية غير عملية. فأنا قلت له لحظة شوي لحظة، يعني أنت هل تريد أن تقول بغض النظر عن التفاصيل، هل تريد أن تقول أن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي غير واقعي وأن الإسلام غير صالح كنظام تجاري؟ فقام طالع ساعته قال الساعة تأخرنا الساعة 12 بدنا نمشي. فما متعودين على واحد يواجههم في تجمع عام. هذه كانت التجربة مع عبد العزيز بن سلمان في بداية الأزمة. أما التجربة مع سعود بن فهد، فأول ما دخلت كما ذكرت قبل قليل تم من قصة مدام المشاركة انقطعت، أول ما دخلت للمجلس كان الحديث عن سفر الحوالي وكيف أنه لماذا لم يقبل أن يبقى في فلك يعني العلماء الرسميين وهيئة كبار العلماء إلى آخره. فأنا يعني حقيقة استلمت النقاش، قلت لحظة يعني خلونا نفهم يعني ليش الشيخ سفر مهم؟ الرجل قاعد يتكلم من ما تكلم لا بمسجد، لا تكلم لا بتلفزيون ولا تكلم بإذاعة ولا تكلم بجريدة ولا أعطي منصات عامة، حتى الشريط اللي سجل شريط ممنوع، ليش مهم يعني؟ لولا أن الشريط هذا يعني له قبول في المجتمع لما أصبح مهما. طبعا الكلام هذا جاء بعد نقاش طويل، يعني بعد 10 دقائق من النقاش، أنه هل وجهة نظر الشيخ سفر صح ولا وجهة نظر هيئة كبار العلماء هي صح. فلما قلت هالكلام قال لي طيب من يقول أنه مهم؟ قلت طيب لك ربع ساعة نص ساعة ما تتكلم عن الشيخ سفر والحين تقول ما هو مهم؟ طيب خلاص المفروض أنك ما تتكلم عنه مطلقا، يعني تتجاهل هذا الموضوع وخلاص. فيعني لم يتمالك عدد كبير من الموجودين أنفسهم في أن يعني أرسلوا قهقه على انحرج جدا، لأنه الناس تجرأت أن تقهقه في حضوره. بعدين لما رحنا نفس الشيء لما رحنا العشاء عند الشيخ السحباني قال يا جماعة أنا عندي انطباع، هذا سعود فهد، أنا عندي انطباع أن الناس مؤيدة لاستخدام القوات. قلت له منين عندك انطباع؟ من ناس قابلتهم وشفتهم قعدت؟ قال لا عندنا انطباع من مصادرنا. قلت له منين جبتها؟ هل جبتها من استفتاء رسمي لفيته على المدارس على الجامعات على المؤسسات الحكومية على غيرها؟ قال لا عندنا وسيلة أخرى. قلت له طيب منين؟ علمونا يعني، ما شفنا حد، ما جاء حد سألنا ما شيء. فأعطيتها 4-5 احتمالات كلها يقول لا. قلت له والله إذا كان لا هو استبيان ولا لفيتوا على الناس سألتوهم ولا جمعتوها من القيادات الاجتماعية الموجودة في البلد، فما أظن ما عندكم مصدر لها اللي يقرون البيانات على التلفزيون. لكن يوم كانوا يوميا قبل الأخبار يقرؤون رسائل التأييد. فمرة أخرى يعني يرسل الناس قهقهة قوية يعني فيها نوع من الجرأة على الأمير. هذه التجربة الثانية. أما التجربة الثالثة فالحقيقة لها علاقة بقصة المظاهرة، المظاهرة النسائية، والمظاهرة النسائية قصة مستقلة نتناولها في وقتها. ولكن علاقتنا مع الشيخ العبيكان ومجموعة من المشايخ صارت نوع من العلاقة بين ما يسمى بالتكنوقراط، يعني حنا بالمفهوم السياسي الحالي تكنوقراط إسلامي، يعني إذا حبينا نلطف الجو حنا يعني ما بين دكتور ما بين مهندس وما بين أستاذ في الفيزياء وأستاذ في العلوم التطبيقية الأخرى، فمجموعة من التكنوقراط مع مجموعة من المشايخ مشايخ طلبة العلم، فسوينا هذا الجسر وصارت علاقة جيدة معهم. كانت هناك يعني خطوات موازية لنا لكنها شوية فيها نوع من الفوضى. مجموعة من الشباب تحمسوا وشافوا يعني الفساد الموجود في البلد وحركوا وجمعوا مجموعة مشايخ في مسجد الجوهرة وسووا تجمع تلقائي وصار في خطب ومدري ايش، واتفقوا على ان يسجلوا مجموعه من المتطوعين لهيئه امر معروف عن المنكر مستقله ما لها علاقه بالدوله، لا يعني ما لها سلطه، بس تامر بس توجه توجيه وتساعد الهيئات. وفعلا سجلوا الناس وصار الناس تحمسوا، يعني مجموعه كبيره من الشباب تحمست لهذا المشروع واتفقوا على ان يجتمعوا اجتماعا اخر في مسجد الجوهره. نحن علمنا يعني صارت علاقتنا وثيقه بالعبيكان وغيره في تلك الفتره اللي بعد اتفاقهم على ان يجتمعوا اجتماعا في الجوهره. درت المباحث ودرى الامير سلمان فاتصل بالعبيكان وطلب منا يلغي، ما الغى، ما رضى يلغيه، قال طيب اجل ما دام ما انت ملغيه خلوه في دار الافتاء عند ابن باز. خلوه عند ابن باز، فمن اول ما دخل يعني دخل سلمان وابن باز بالموضوع خلاص صار تحت السيطره، الاجتماع صار تحت السيطره، فصار الاجتماع في دار الافتاء في قاعة محاضرات، ما عاد هو في مسجد، قاعة محاضرات محدودة يعني ما تشيل أكثر من 100-200 نفر، بينما المسجد يشيل بالآلاف، وبعدين ما هو مسموح لدخول الناس، بعدين لها بوابة فاللي حصل إيش؟ اللي حصل إنه صادف موعد الاجتماع الثاني قبله حصلت قصة المظاهرة، مظاهرة السيارات، مظاهرة النساء. مظاهرة النساء الناس تلقوها يعني بغضب عارم، فأدت إلى شحنهم ضد الدولة. هذا الشحن ترجم على شكل حضور عارم لحضور كبير جدا لتجمع دار الافتاء، لكن ما سمحوا لهم بالدخول، يعني يمكن حوالي 10 الى 13 الف شخص تقريبا لم يسمح لهم بالدخول. احنا طبعا احنا مجموعه من الساده الجامعه سمحوا لنا لاننا كنا مدعوين بشكل خاص، فدخلنا داخل القاعه. في داخل القاعه كان الشيخ العبيكان والشيخ بن باز ومتعب الطيار وسلمان بن عبد العزيز، كان هو على المنصة وحنا مع الجمهور، مجموعة من المشايخ، مجموعة من سادة الجامعة. وتكلم العبيكان، قدم للمشروع مشروع مجموعة من هيئة المعروف عن المنكر تطوعية، وأن لا يكون لها سلطة لأنه ما يجوز أن تصير لها سلطة، لكنها تكون مساعدة لهيئة المعروف الرسمية وتنصح الناس بالنصيحة إلى آخره، و تساهم بشكل ليس فيه مزاولة سلطة. استلم عاد سلمان بن عبد العزيز، سلمان بن عبد العزيز تكلم وتكلم وتكلم وتكلم ما وقف، يعني كان قصده أن يستحوذ على الوقت ويملل الناس ثم ينصرف الناس ولم يقوموا بشيء. وجاب قصة الدولة السعودية، وجاب الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، وتكلم عن مدري إيش، والمهم راح الوقت. أنا بي أحد يتحرك، أبي أحد يسكت، ما أحد تحرك، فاضطريت إني أنا أتكلم. قلت معليش ترى الاجتماع هذا لنا، يعني أنت ضيف، أنت مستمع. فهو تفاجأ يعني في واحد يسكت يقول له أنت ضيف، اللي هو سلمان بن عبد العزيز. قال خلني أكمل. قلت لا ما أخليك تكمل، يعني حنا الاجتماع لنا، حنا أنت الآن تستمع وتعلق، يعني أنت لست المتحدث، حنا مجتمعين، أنا فاهم إن حنا مجتمعين علشان نناقش مشروع، أنت فقط فيه مستمع. هو ما كان ناوي يوقف، يعني ما هو حقي أنا أن أوقف أمير مثله في اعتقاده، لكن من قوة المفاجأة ما توقع أن أحد يكلمه بهذا الأسلوب، ارتبك وما استطاع يكمل. فعلا ما استطاع يكمل وختم وتوقف. بس اللي أزعجني أنه اللي بيسكتني مو هو الحين، اللي سكتني حتى المشايخ، يلتفت علي واحد يقول لي في وقت للأسئلة من الموجودين من المشايخ. انت الحين وش اللقافه؟ من قال لك اني انا جاي بس اسال سؤال؟ يعني انا اقول لك، انا اللي جاي للاجتماع وهو مستمع، تقول لي في وقت الاسئله. فمع الاسف الشديد يعني عقليه التبعيه للامراء عقليه راسخه حتى عند هذول المشايخ. المهم نجحنا في اسكاته، لكن مع الاسف كان الجو العام ما هو لصالحنا، لانه الشيخ بن باز اتخذ موقف لصالح سلمان وقال ما يجوز اي تجمع حتى لو كان على مشروع، لا يجوز الا باذن الدوله، حتى لو كان للتعاون على البر والتقوى لا بد من اذن الدوله. ويعني فشل المشروع وتفرقنا ورحنا لبيوتنا. انتهى الوقت الان، انا يعني تمم الحديث عن يعني فصول اخرى ان شاء الله من التجربه الشخصيه في الجلسات القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.